السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعين متابعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم من جديد ومع كتاب جديد بعنوان الطرد والإبادة مصير المسلمين العثمانيين من 1821 إلى 1922 ميلادي، تأليف جاستن مكارثي، ترجمة فريد الغزي. شكر. أود أن أشكر الأشخاص والوكالات والمؤسسات الذين كان دعمهم ضروريا لتأليف كتاب موت ونفي. جرى تمويل البحث بشأن هذا الكتاب بمنح من وقف الولايات المتحدة القومي للدراسات الثقافية United States National Endowment for the Humanities للبحث في الحرب العالمية الأولى وآثارها، ومؤسسة الدراسات التركية The Institute of Turkish Studies للبحث في وفيات وهجرات الأتراك، وجامعة لويزفيل. قدمت جامعة لويزفيل المساعدات الفنية، خصوصا أعضاء قسم التاريخ ومكتب الإعارة للمكتبات التبادلية ذوي الكفاءة الفائقة. وشكر خاص يستحقه كل من ريتا هيتينجر وريتا جونز وليليا كوفتينج وباربارا وينسبر وديبي جوردن، وكان أمناء المكتبات والسجلات لأرشيف الولايات المتحدة القومي ومكتب السجل المدني البريطاني ومكتبة الكونغرس والمكتبة البريطانية وأتاتورك تابلو، مفيدين دائما. قدمت كل من جامعة بوازجي أونيفرسيتي وكلية الدراسات الشرقية والأفريقية School of Oriental and African Studies دعما وتبنيا كريمين عندما توليت البحث في إسطنبول ولندن على التوالي. قرأ مخطوطة الكتاب كل من ألان فيشر وبول هينز وهيث لوري وستانفورد شو، وقدمت جميع اقتباسات وصورا عن مخطوطات ومقالات وكتب، وأحيانا تصحيحات مؤلمة لكنها صحيحة. استفاد من حكمتهم أكثر الكتاب، وطبعا فإن الأغلاط والآراء تعود إلي. مقدمة. توصلت إلى هذه الدراسة لوفيات وهجرة المسلمين من البحث في عدد سكان الإمبراطورية العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى. كان اهتمامي آنذاك يكمن ببساطة في التحقق من عدد المسلمين الذين عاشوا في الأناضول وكيف تغير عددهم في القرنين التاسع عشر والعشرين. أدهشتني نتائج الدراسة، إذ لم يكن في قراءتي السابقة عن التاريخ العثماني ما يهيئني لتلك الوفيات الكبيرة في تلك الفترة. ذكرت الإحصائيات أن ربع السكان المسلمين فقدوا. لم أستطع أن أصدق أن فقدانا كهذا جرى تمويهه في التاريخ، إلا أن مراجعة البيانات مرة تلو الأخرى خلفت الاستنتاج نفسه. ليس خلال الحرب العالمية الأولى فحسب، بل طوال القرن التاسع عشر أيضا تجشمت الشعوب المسلمة في الأناضول والقرم والبلقان والقفقاس خسائر هائلة في الأرواح، كانت خسائرهم جديرة ببحث إضافي. هذا الكتاب هو ثمرة هذا البحث، تاريخ الوفيات والهجرة القسرية للشعوب المسلمة. إنه يقدم خسائر المسلمين بالتفصيل، لكنه من الخطأ التعامل مع هذه الخسائر كأنها حدثت في فراغ. إن الاجتناب السابق لأي ذكر لخسائر المسلمين في عموم التاريخ لا يسوغ أي زعم مقابل أن المسيحيين لم يعانوا أيضا. حدث كثير من الرعب والمعاناة المفهرسين هنا خلال حروب عانتها الأطراف كلها. كثيرا ما ترافقت خسائر المسلمين بتلك التي أصابت المسيحيين. ذكرت كلما كان الأمر ممكنا مصير المسيحيين الذين كانوا في صراع مع المسلمين. ليس هذا على كل حال تاريخا عاما للشعوب العثمانية، ولا حتى تاريخ الوفيات لزمن الحروب كلها في منطقة واحدة. إن هذا تاريخ معاناة المسلمين، ليس لأن المسلمين عانوا وحدهم، بل لأن تصحيحا للرؤية التقليدية الأحادية الجانب لتاريخ أتراك هذه المنطقة ومسلميها أصبح ضروريا. أظن أيضا أنه تاريخ قادر شرعيا على الصمود وحده. إنها قصة وفيات هائلة وواحدة من هجرات التاريخ الضخمة. 1. الأرض المقبلة على الضياع. في عام 1800 ميلادي كانت هناك أرض إسلامية فسيحة في الأناضول والبلقان وجنوبي روسيا، لم تكن أرضا حكم المسلمون فيها فحسب، بل هي أرض شكل المسلمون فيها الغالبية، أو أنهم في أكثر البلقان وجزء من القفقاس كانوا يشكلون أقلية كبيرة. شملت هذه الأرض القرم ومناطقها النائية وأكثر منطقة القفقاس وشرقي الأناضول وغربيها وجنوبي شرق أوروبا من ألبانيا والبوسنة حتى البحر الأسود، حيث كانت كلها تقريبا ضمن الإمبراطورية العثمانية، وارتبطت بها جغرافيا مناطق في رومانيا وجنوبي روسيا حيث كان المسلمون أكثرية ضمن الشعوب المختلفة. بحلول عام 1923 ميلادي لم يتبقى من الأرض الإسلامية إلا الأناضول وشرقي تراقيا وقسم من جنوب شرق القفقاس. اختفى مسلمو البلقان على نطاق واسع موتى أو مجبرين على النزوح، وعاشت البقية في جيوب استيطانية في اليونان وبلغاريا ويوغوسلافيا. قهر المصير ذاته مسلمي القرم وشمالي القفقاس وأرمينيا الروسية بسهولة، اختفى هؤلاء. مات ملايين المسلمين أكثرهم من الأتراك، وفرت ملايين أخرى إلى ما يعرف الآن بتركيا. بين عامي 1821 و 1922 ميلادي أجبر أكثر من 5 ملايين مسلم على مغادرة أراضيهم. مات 5.5 مليون مسلم، قتل بعضهم في الحرب وهلك بعضهم الآخر لاجئين من المجاعة والمرض. لا يمكن فهم كثير من تاريخ البلقان والأناضول والقفقاس جيدا من دون أخذ اللاجئين والقتلى المسلمين في الحسبان. ينطبق هذا على نحو خاص على تاريخ القومية أي العصبية والاستعمار. يظهر المصور المعاصر للبلقان وجنوبي القفقاس بلدانا ذات سكان متجانسين إلى حد ما، بلدانا استحدثت إبان الحروب وفصلتها الثورات عن الإمبراطورية العثمانية. تحققت وحدة تلك البلدان العرقية والدينية من خلال طرد سكانها المسلمين، وبكلمة أخرى تأسست الدول الجديدة على معاناة سكانها الراحلين. وعلى نحو مشابه جلب الاستعمار الروسي الذي لا يزال كثيرا ما يصور على أنه مسيرة تمدن للثقافة الأوروبية، معه مقتل ملايين الجركس والأبخاز واللاز والأتراك. تبدو القومية والاستعمار في مظهر أسوأ كثيرا حين تظهر ضحاياهما على المسرح. إن خسارة المسلمين جزء مهم من تاريخ الأتراك، لقد كانوا هم أكثر من لمس عواقب العصبية والاستعمار في الوقت الذي كانت فيه الإمبراطورية العثمانية تكافح لإصلاح ذاتها والحفاظ على وجودها دولة حديثة. اضطرت في البداية إلى أن تستنزف مواردها المحدودة لتحمي شعبها من القتل على يد أعدائها، ثم إلى أن تحاول أن تقدم الرعاية للاجئين الذين تدفقوا إلى الإمبراطورية عندما انتصر هؤلاء الأعداء. بعد تدمير الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى، واجه أتراك ما يسمى الآن تركيا المشكلات نفسها، غزوا ولاجئين ووفيات. نجا الأتراك، لكن أمتهم تأثرت كثيرا بأحداث القرن المنصرم. كانت الجمهورية التركية الجديدة أمة من المهاجرين، جاء مواطنوها من بلغاريا واليونان ويوغوسلافيا وأرمينيا وجورجيا وروسيا وأوكرانيا وأمكنة أخرى. مثل الإمبراطورية العثمانية قبلها، واجهت تركيا كل صعاب دمج سكان مهاجرين والتغلب على الدمار الهائل لزمن الحرب في وقت كانت تعمل فيه على التحديث والبقاء. شكلت تحديات هذا الكفاح سمة الجمهورية التركية. مع الأهمية التاريخية لخسائر المسلمين، فإنها غير موجودة في الكتب المدرسية. إن الكتب المدرسية والتاريخية التي وصفت مذابح البلغار والأرمن واليونانيين لم تذكر المذابح المماثلة للأتراك. إن عدد المنفيين والقتلى من المسلمين غير معروف، وهذا يخالف الممارسة الحديثة في مجالات أخرى من التاريخ. لقد أصبح بحق غير وارد اليوم الكتابة عن التوسع الأمريكي من دون مراعاة الوحشية التي مورست ضد السكان الأمريكيين الأصليين. إن مذبحة حرب 30 عاما يجب أن تكون جزءا من أي تاريخ للتغير الديني في أوروبا. لا يستطيع المؤرخون أن يكتبوا عن الاستعمار من دون ذكر قتل الأفريقيين في الكونغو أو الصينيين في حروب الأفيون، ومع ذلك لم تجري في الغرب كتابة أو فهم تاريخ معاناة مسلمي البلقان والقفقاس والأناضول قط. جرت كتابة تاريخ البلقان والقفقاس والأناضول من دون ذكر أبطاله الرئيسيين السكان المسلمين. إن المشهد التقليدي لتاريخ البلقان والقفقاس والأناضول أقل من كامل إن لم يكن مضللا، لأن تاريخ الجماعات التي شكلت الأقلية في الإمبراطورية العثمانية استثني من سياق الكلام. القسم الأهم من سياق الكلام هذا هو معاناة المسلمين التي حدثت في المناطق نفسها وفي الوقت نفسه الذي حدثت فيه معاناة المسيحيين، والتي كثيرا ما فاقتها. سخر من القلة التي حاولت أن تعدل المشهد التقليدي على أنها منقحة، وكأن التنقيح إثم أكاديمي والدقة التاريخية القرينية لا علاقة لها بالموضوع. إن تنقيح تاريخ متحيز وتغيير حكمة تقليدية ناقصة هما في الحقيقة من مهمات المؤرخ. والتنقيح في بعض مجالات التاريخ كتاريخ الشعوب العثمانية ضروري إلى حد بعيد. إن التاريخ الذي ينتج من عملية التنقيح هو تاريخ غير مفصول فيه، لأنه يروي قصة الأتراك كونهم ضحايا، وهذا ليس الدور الذي يصورون به عادة. إنه لا يقدم الصورة التقليدية للأتراك، وكأنهم جلادون وليسوا ضحايا قط. تلك الصورة التي استمرت في تاريخ أمريكا وأوروبا فترة طويلة في حين كان يجب نبذها منذ زمن بعيد، هي والآثار الدخيلة الأخرى على التمييز العنصري في القرن التاسع عشر. 1- المسلمون. إن الأشخاص في هذا الكتاب من جماعات عرقية عديدة، لكنهم توحدوا بواسطة الدين كالمسلمين. كانت الأكثرية تتكلم اللغة التركية، ومع ذلك لم يكن من الممكن في أكثر الأحوال تحديد الجماعة العرقية التي كان ينتمي إليها كثير من المسلمين. لم تكن الإمبراطورية العثمانية تعترف رسميا بالتقسيمات العرقية بين السكان، وكان المواطنون العثمانيون مسجلين في الإحصاء الرسمي ويخضعون للتجنيد الإلزامي، وكانت الضريبة تفرض عليهم بحسب جماعتهم الدينية. قد يكون المسلم العثماني عضوا في أي جماعة من الجماعات اللغوية العديدة، لكن تعيين هويته رسميا لا يجري إلا بإعلانه أو إعلانها أن محمدا رسول الله. وبالطريقة نفسها كان اليوناني عضوا في كنيسة اليونان الأرثوذكس مهما كانت هويته العرقية أو اللغوية، وهكذا كان الأرمني أكان غريغوريا أو كاثوليكيا. كان تعيين الهوية شعبيا يجري أيضا بحسب الدين. حتى وقت قريب جدا كان الأتراك والألبان والبوسنويون وكل الجماعات المسلمة الأخرى يسمون أنفسهم بسهولة مسلمين. بسبب هذا التعيين للهوية بحسب الدين من غير المعتاد على الإطلاق الكتابة عن المسلمين جماعة متماسكة. إن الأناس قيد الدراسة هنا والذين حددوا هويتهم كونهم مسلمين جرى تصنيفهم من حكومتهم مسلمين واضطهدوا لأنهم كانوا مسلمين. ومع ذلك فإن الأصل العرقي ليس اعتبارا غير مهم. إن للأتراك المسلمين والألبان المسلمين تجارب مختلفة في حروبهم مع اليونانيين والصرب. كان البوماك المعروفون بالمسلمين الذين يتكلمون اللغة البلغارية عرضة لمعاملة خاصة من البلغار المسيحيين. كان الجركس المنفيون الذين استقروا في الأناضول يختلفون عرقيا عن الأتراك المقيمين، ولا يمكن تحليل النشاطات الكردية في شرقي الإمبراطورية العثمانية كما ينبغي ما لم ينظر إليهم أكرادا. بناء عليه من الضروري تعيين هوية سكان البلقان والأناضول والقفقاس كمسلمين، ولكن لا بد أحيانا من النظر إليهم جماعة عرقية أيضا. كتب كثير من الهراء عن الجماعات العرقية في الشرق الأوسط والبلقان. كثيرا ما كانت تسمى كل الجماعات العرقية المختلفة عروقا، وكأن علامة ما في الدم أو على الروح وسمتهم إلى الأبد، يونانيين أو ألبان أو أتراك أو أرمن. حين تؤخذ هذه الجماعات العرقية في الحسبان هنا فإنها تصنف على أساس اللغة. الألبان تكلموا اللغة الألبانية، البوماك كانوا مسلمين يتكلمون اللغة البلغارية، الأتراك بمن فيهم التتار تكلموا اللغة التركية. الاستثناء الوحيد هو لهؤلاء الذين حددوا هويتهم بوضوح أعضاء في جمعية أخرى كالأرمن الناطقين باللغة التركية التركوفونيين مثلا. أسباب التغير: كالأحداث التاريخية الأخرى كانت الأسباب السياسية للتغير بين هؤلاء المسلمين مجموعة عمليات سياسية. التقت ثلاثة عوامل رئيسية لتقرر مصير مسلمي أوروبا العثمانية والقرم والقفقاس والأناضول: ضعف الإمبراطورية العثمانية العسكري والاقتصادي، والوعي القومي بين الشعوب المسيحية العثمانية والتوسع الاستعماري الروسي. الضعف العثماني: لو استطاع العثمانيون أن يدافعوا عن إمبراطوريتهم كما ينبغي لما حدثت وفيات المسلمين وهجرتهم بالتأكيد. ليس هناك إجماع بين المؤرخين بخصوص أسباب الضعف العثماني. ساهم الانحطاط البطيء لنظام الإدارة العثماني التقليدي في الضعف الداخلي بالتأكيد، تماما كما أثرت تغيرات السوق تأثيرا غير مواطن في الاقتصاد العثماني. مثل شعوب أكثر العالم، شارك العثمانيون على نحو هامشي فقط في الثورات الفكرية والعلمية والصناعية التي أعادت تشكيل أوروبا وقوتها. حين أدرك العثمانيون ضعفهم كانوا لا يملكون المال الكافي والسلطة الإدارية للقيام بتغيير سريع، ومع أن الضغط العسكري المتواصل من أعدائهم جعل التغيير السريع من الأمور الملحة، لم يكن العثمانيون قادرين على أن يحاكوا في أجيال قليلة ما احتاجت إليه أوروبا 500 سنة لتحقيقه. بحلول عام 1800 ميلادي كانت حكومة الإمبراطورية العثمانية ضعيفة داخليا وغير قادرة على تمويل حتى النظام العسكري العثماني التقليدي والسيطرة عليه، وجيشا وبحرية قادرين على الوقوف في وجه أعداء الإمبراطورية. طبعا بنت إصلاحات القرن التاسع عشر القوات المسلحة العثمانية إلى مستوى أتاح للعثمانيين أن يخضعوا أعدائهم الداخليين ويوسعوا السيطرة المركزية للإمبراطورية، لكنهم لم يقدروا على الصمود في وجه أعدائهم الخارجيين. كانت جيوش القوى الأوروبية أكثر تدريبا وأفضل تسليحا وأكبر عددا بكثير من القوات العثمانية، مطوقة بخصوم أقوياء. لم يكن للدولة العثمانية فسحة للتنفس لترتيب بيتها من الداخل. كانت هناك حاجة إلى الوقت لبناء دولة وجيش حديثين. كانت هناك حاجة إلى الوقت لخلق الاقتصاد الصناعي الذي كان أساس الدولة القوية. لم يتح أعداء العثمانيين خصوصا روسيا لهم هذا الوقت. خاض الجيش العثماني حروبا في الأعوام التالية: من 1806 إلى 1812، من 1828 إلى 1829، من 1832 إلى 1833، من 1839 إلى 1840، من 1853 إلى 1856، من 1877 إلى 1878، وحرب 1897 و 1911 إلى 1913 و 1914 إلى 1918 و 1919 إلى 1923، إضافة إلى حوادث العصيان المسلح الكبيرة في أعوام 1804 و 1815 إلى 1817 و 1821 إلى 1830 و 1866 إلى 1868 و 1875 و 1876 و 1896 إلى 1897 ميلادي. أجبرت الجيوش التي كان يجب أن تكون في مرحلة التدريب على خوض الحرب باستمرار وهي غير مهيئة، وهلك القسم الأعظم منها مرة تلو الأخرى. أنفقت الموارد المالية الضرورية للتحديث في حروب تمخضت عن خسارة أرض وما يقابلها من خسارة في دخل الدولة. وباختصار، كان الضعف العثماني سبب خسائر العثمانيين، والخسائر أبقت العثمانيين أضعف من أن يكونوا قادرين على النهوض. إنه الضعف العثماني الذي أتاح للعاملين الآخرين، الوعي القومي للأقليات العثمانية والتوسعية الروسية، أن يؤديا دورهما. العصبية القومية والثورة. كانت العصبية القومية في الإمبراطورية العثمانية من غير ريب استيرادا فلسفيا من أوروبا الغربية، لكن تطورها في الإمبراطورية كان فريدا. كانت مظاهرها الأولى أكثر ارتباطا بالفكرة العثمانية عن أمة معرفة دينيا من القومية العرقية المشاهدة في الغرب. منذ بداية إمبراطوريتهم سمح العثمانيون بوجود طوائف مسيحية كما سمحوا وحتى تبنوا من خلال نظام الحكم الذاتي المحدود للملل الدينية الانفصال على أساس الدين. أتيح لكل جماعة أو ملة دينية حكم ذاتي لا محدود. كانت المحاكم والمدارس وأنظمة الخدمات الاجتماعية في يد مسؤولين دينيين. انعكس الانفصال القانوني على الحياة اليومية لأعضاء الملل الذين عاشوا وعملوا معا على إقصاء الجماعات الدينية الأخرى. لم تكن تلك السياسة لدى العثمانيين الأوائل تقيدا بحكم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في التسامح مع المسيحيين واليهود فحسب، لقد كانت تطبيقا عمليا لمبدأ فرق تسد. كانت النتيجة إمبراطورية انتهى فيها الحكام إلى دين واحد الإسلام، وبقيت الأديان الأخرى واحتفظت بهوية مستقلة قوية. لم تجري محاولة جديرة بالذكر لدمج أعضاء كل ديانة في أمة نظرا إلى عمق المشاعر الدينية وأهمية الدين للهوية الشخصية والجماعية. ربما كان من المستحيل توحيد الجماعات المتباينة من دون تحول ديني قسري، ولم يتبع العثمانيون سياسة كهذه. وخلال قرون الحكم العثماني تحول كثيرون إلى الإسلام، لكن التحول لم يجري تبنيه، والتحول القسري لم يكن موجودا تقريبا، الحالة الخاصة بالانكشارية على أي حال. في نظام الملل الدينية تقبل العثمانيون وجود طبقة الرعية من دون ولاء فطري للدولة، وتحت هذا النظام لم يكن الولاء للدولة متوقعا ولا كان يمنح عادة. ما دام النظام العام محافظا عليه والضرائب مسددة لم يكن العثمانيون مكترثين كثيرا بالمشاعر الشخصية نحو الحكومة. كان مستودع الولاء الحقيقي هو ملة الشخصية الدينية. كان العثماني تقليديا وصفا لحكام الدولة، عضو البيروقراطية أو قائد عسكري وليس جنسية. حين حاول الإصلاحيون الأحدث عهدا إحداث جنسية عثمانية كان الوقت متأخرا جدا. جرى تجميد العادات القديمة في التعيين الرئيس للهوية كيوناني أو أرمني، حيث أصبحت الآن جنسيات إضافة إلى كونها أديانا. ومع تقدم القرن التاسع عشر ونمو الوعي القومي بين المسيحيين العثمانيين اتخذت عصبية الأقليات العثمانية الطابع العنصري كالقومية الإيطالية أو الألمانية، لكن الارتباط القوي بالدين لم يضمحل قط. تأسس أكثر وعي اليونانيين والبلغار والأرمن القومي على الهوية الدينية. لم يكن ذلك غريبا لأن الكنائس المسيحية ظلت قرونا المستأمن الرئيس للثقافات المختلفة لكل جماعة مسيحية. ربما يأكل المسيحيون الأطعمة نفسها ويعيشون في بيوت متطابقة في الشكل وحتى يتكلمون نفس اللغة كالأتراك المسلمين، لكنهم تعبدوا وآمنوا على نحو مستقل. لم يتلقى العثمانيون إلا القليل من الاعتراف بالفضل على تقليدهم الطويل والفريد في التسامح الديني. وعلى نحو المعاكس لما هو متوقع دفع العثمانيون ثمنا باهظا لهذا التقليد. استخدم الأجانب عذر حماية الملل والأخوة المسيحية كذرائع للتدخل في الشؤون الداخلية العثمانية. اعتمد أعضاء الملل المسيحية على هذا الشعور بالاستقلال الديني ليشكلوا قومية مناهضة للعثمانية. أعطى التغير الاجتماعي والاقتصادي القرن التاسع عشر داخل الإمبراطورية العثمانية المسيحيين شعورا بالتفوق، وعمق امتعاضهم من حكامهم المسلمين مدعومين بصلاتهم بالقوى المسيحية في أوروبا وبنظام تعليم متفوق. استطاع المسيحيون أن ينالوا نفعا غير متكافئ من التحسن الاقتصادي للقرن التاسع عشر. علمهم المبشرون وغيرهم شعور التفوق والتماثل مع قوى الاستعمار الأوروبية. ومع تقدمهم اقتصاديا تاق كثير من المسيحيين في واقع الحال إلى أن يماثلوا النجاح الاقتصادي بقوة سياسية، لكن ذلك لم يمنح لهم. كانت الإمبراطورية العثمانية إمبراطورية إسلامية سمح للمسيحيين أن يعيشوا فيها، كان المسلمون إحصائيا وسياسيا مهيمنين. لابد من أن الاستياء من الحالة السياسية كان قوة مهمة في قومية الجماعات العرقية المسيحية. ومع تقدم المسيحيين اقتصاديا تقابل كبرياء المسيحيين مع كبرياء المسلمين التقليدي، التي عدت التفوق أمرا مفروغا منه أيضا على أساس الدين وقرونا من الهيمنة. عندما برزت الفرصة لقلب الأحوال جرى اغتنامها على الفور. كان عنصر الدين في قومية أو عصبية الأقليات ذات شأن بطريقتين: أولا، غذى حدة القوميين المتصلبة ووضوح الغاية لديهم. لم يقف الأعداء في وجه الطموحات القومية فحسب، بل وقفوا في وجه الله، وهذا جعل الهجوم على من احتسب من الأعداء الأسهل لدى قوم أحدهم. أتاحت العنصرية الدينية التعرف السهل إلى العدو أيضا، وكما سنرى كانت كل جماعة قومية تنظر إلى مسلمين على أنهم أعداء قوميون. كان يجب عدم التسامح معهم كونهم جزءا من الأمة، كونهم لم يكونوا إخوانا بالعرق، وعلاوة على ذلك كانوا كفارا. كان ذلك سببا جوهريا للترحيل القسري للمسلمين الذي صاحب كل ثورة قومية. بدأت قصة خسائر المسلمين لمصلحة القومية الجديدة في القرن التاسع عشر بالثورة اليونانية عام 1821 ميلادي. ثار الصرب قبل ذلك، لكن كان لثورتهم التي كانت موجهة ضد سوء حكم الانكشارية في صربيا في المقام الأول قليل من سمات الثورات القومية التي كانت ستحدث في القرن التالي. كانت الثورة اليونانية أولى الحركات التي حددت هويتها بقتل وطرد المسلمين من أرضهم. قدمت الثورة اليونانية نموذجا اتبعته لاحقا ثورات قومية أخرى ضد العثمانيين. حرب الاستقلال اليونانية. في عام 1861 ميلادي كتب المؤرخ جورج فينلي: في شهر نيسان من عام 1821 ميلادي كان سكان المسلمون يزيد عددهم على 20,000 نفس، يعيشون مشتتين في اليونان ويعملون مستخدمين في الزراعة. قبل انقضاء شهرين قتل القسم الأكبر منهم، قتل الرجال والنساء والأطفال من دون رحمة أو ندم. لا يزال الرجال المسنون يشيرون إلى أكوام الحجارة ويخبرون المسافرين: هناك وقف برج علي آغا، وهناك قتلناه وحريمه وعبيده. ثم يتابع الرجل المسن سيره بهدوء ليحرث الحقول التي كانت يوما ما تخص علي آغا، من دون أي تفكير في أن غضبا انتقاميا قادر على أن يلازم طريقه. كانت الجريمة جريمة أمة، وأي قلق قد تتسبب به يجب أن يكون في ضمير الأمة، لأن الأعمال الصالحة التي يمكنها أن تكفر عنها يجب أن تكون أعمال أمة. بدأت الثورة اليونانية ضد الإمبراطورية العثمانية في آذار من عام 1821 ميلادي بقتل عدد من موظفي الحكومة العثمانية، خصوصا جامعي الضرائب. تبع ذلك هجوم شامل في شهر نيسان على أتراك موريا في جنوبي اليونان، حيث قتل القرويون ورجال العصابات اليونانيون ببساطة كل تركي عثروا عليه. تمت مهاجمة الجنود الأتراك والألبان العثمانيين وقتلهم. استسلم بعضهم كمسلمي كالافريتا أو كالافريتا وكالاماتا لليونانيين بعد حصولهم على وعود بالأمان. جرى قتلهم أيضا. ذبح على الطرقات كثير ممن لاذوا بالفرار كأتراك لاقونيا مثلا. في غضون ذلك هاجم السكان المسيحيون وقتلوا السكان المسلمين في كل بقعة من شبه الجزيرة. جرى إحراق أبراج المسلمين وبيوتهم الريفية وتخريب ممتلكاتهم، ذلك لجعل عودة أولئك الذين فروا إلى المعاقل ميؤوسا منها. منذ يوم 26 من آذار وحتى يوم أحد عيد الفصح الذي صادف حلوله في عام 1821 ميلادي يوم 22 من نيسان، يفترض هلاك 15,000 نفس مسلمة عمدا وتدمير قرابة 3,000 بيت ريفي أو منزل تركي. كانت الصيحة الوطنية للثورة التي أعلنها كبير الأساقفة اليوناني جيرمانوس: السلام للمسيحيين، الاحترام للقناصل، الموت للأتراك. الأتراك الوحيدون الذين نجوا هم أولئك الذين كانوا قادرين على اللجوء إلى المعاقل، لاذوا بالفرار مع أسرهم إلى بعض المناطق كقلعة أثينا حيث كان جند الحامية العثمانية هناك، إما جرى تطويقهم وقتلهم في النهاية، وإما في حالات نادرة جرى إنقاذهم بواسطة القوات العثمانية. ومع استمرار الثورة اليونانية كانت مناطق جديدة عرضة للهجوم، وتكررت مذابح المسلمين في ميسولونغي، قتل أكثر المسلمين بسرعة، لكن النساء التركيات جرى أسرهن إماء للعائلات اليونانية الغنية، جرى تعذيب مسلمي فراتشوري حتى الموت. أما اليهود الذين كان اليونانيون ينظرون إليهم كفارا أيضا، فلقد جرى قتلهم بالسرعة نفسها التي قتل بها المسلمون. حدثت أحداث مشابهة في رومانيا الأرثوذكسية الشرقية في المقام الأول، حيث حاول الثوار اليونانيون بقيادة ألكسندر إبسيلانتس أن يشعلوا ثورة ضد العثمانيين قد تمتد لتشمل كل البلقان في آذار من عام 1821 ميلادي، معتمدين على مساعدة مفترضة من روسيا. استولى إبسيلانتس ومؤيدوه على جيلتس وياسي، وفي المكانين فوجئ الأتراك من كل الطبقات، التجار والبحارة والجنود، وقتلوا بدم بارد. تبع ذلك قتل موظفين عثمانيين وجنود وأتراك محليين في المدن والجبال، لكن الروس ربما مدفوعين بالروح المضادة للثورية لمؤتمر فيينا رفضوا مساعدة إبسيلانتس عسكريا، واستجاب العثمانيون بسرعة للمذابح. أجبر إبسيلانتس على الهروب وكانت ثورته إخفاقا. كان النجاح الوحيد لثورته قتل الأتراك. لم تكن وفيات الأتراك في اليونان وفيات إصابات زمن الحرب، جرى قتل كل الأتراك الذين أسرتهم عصابات يونانية بمن في ذلك النساء والأطفال، باستثناء عدد صغير من النساء والأطفال الذين جرى أسرهم للاستعباد. قتل الأتراك على الفور في مزاج الثورة والابتهاج برؤية الأسياد السابقين مهزومين، لكن القتل كثيرا ما كان محسوبا وبدم بارد. جمع كل سكان المدن والقرى الأتراك وأجبروا على السير خارج المدن إلى أمكنة ملائمة حيث جرى قتلهم في تريبوليتسا على سبيل المثال. مدة 3 أيام خضع السكان الأتراك البؤساء لشبق عصابة من الهمجيين ووحشيتهم، لم يستثنى الجنس ولا السن، جرى تعذيب النساء والأطفال قبل قتلهم. كانت المذبحة ضخمة إلى درجة أن قائد العصابة كولوكوترونيس نفسه قال إنه عندما دخل القرية عبر بوابة الحصن لم تطأ حوافر حصانه الأرض قط، كان درب انتصاره مفروشا بالجثث. بعد انقضاء 2 جرى جمع البقية البائسة من المسلمين على نحو المتعمد إلى عدد يقارب 2000 نفس من كل سن وجنس، إنما في المقام الأول نساء وأطفال، واقتيدوا إلى وهد في الجبال المجاورة حيث جرى ذبحهم كالماشية. وهكذا فإن عمليات القتل كانت أعمالا سياسية مدروسة وليس دفقا من الكراهية فقط. كان ينظر إلى أتراك اليونان على أنهم عقبة في طريق يونان مستقلة ويونانية صرفة. افترض الثوريون على نحو صحيح أن ولاءات أتراك اليونان كانت نحو الإمبراطورية العثمانية وليس إلى اليونان الجديدة. ستبقى أي أقلية تركية نقطة لم شمل دائما لعاطفة مستقبلية مؤيدة للعثمانيين، وربما لهجوم عثماني يأتي لنجدة أتراك اليونان. سيشكل الأتراك من غير ريب طابورا خامسا ضد الثورة اليونانية. كان الحل لهذه المشكلات هو الإبادة. عندما أجبرت القوى الأوروبية العثمانيين في النهاية على إحداث مملكة يونانية في موريا وفق بروتوكول لندن عام 1830 ميلادي، كانت مملكة يونانية خالية من الأتراك الذين عاشوا هناك قرونا. ومع أن تقديرات الوفيات غير دقيقة، فإنه يبدو أن أكثر من 25,000 مسلم قتلوا على أيدي الثوريين اليونانيين. قدمت الثورة اليونانية نموذجا للثورات المستقبلية في البلقان. تكررت سياسة تخليص المناطق من سكانها الأتراك باسم الاستقلال الوطني في حروب أعوام 1877 إلى 1878 و 1912 إلى 1913 و 1919 إلى 1923. كان هدف الحروب الأخيرة مماثلا لهدف الثوريين اليونانيين في عام 1821، إحداث أمم موحدة من خلال إبادة الجماعات العرقية والدينية التي تقف في الطريق. كانت كراهية الأتراك عاملا حقيقيا في عمليات القتل، لكنها كانت عاملا جرى صبه في أهداف الاستقلال والقومية. كانت الرغبة في الاستيلاء على ممتلكات ومزارع الأتراك عاملا لا يمكن طبعا تجاهله. العصبية القومية والمسلمون. لا يمكن أن تسمى البواعث الأولية للثورة اليونانية بواعث قومية حقيقية. في ذلك الحين في عام 1821 وما قبل، عد كثير من اليونانيين أنفسهم شعبا. علم التاريخ وعظمة اليونانيين القدامى اليونانيين على نحو فريد شعور الانفصالية. كان الدافع الأعظم وراء الثورة على أي حال دينيا. شعر الثوريون أن الروم الأرثوذكس الشرقيين سوف ينضمون إلى ثورتهم وربما إلى دولتهم الجديدة. كان الأساقفة والكهنة في طليعة الثورة، ومن غير المؤكد إذا كان النجاح الذي حظيت به الثورة ممكنا لولا شعور عامة الناس بأنهم يتصرفون باسم الله. ومع ذلك فإن دم الثورة ونجاحها في النهاية فعلا فعلهما في خلق قومية يونانية كانت مبادئها المرشدة استرداد الأراضي غير المستردة التي لا تزال في قبضة الأتراك، وإنشاء يونان كبرى وعاصمتها القسطنطينية، ولادة جديدة للإمبراطورية البيزنطية. كان أكثر سكان الأرض المطالب بها للإمبراطورية الجديدة من المسلمين، خصوصا في تراقيا وغربي الأناضول. تطلبت دعوة القومية إزالة هؤلاء المسلمين. وكما سيتبين فإن خلق أمة من خلال طرد الأتراك ومسلمين آخرين كان مبدأ اتبعه بعد ذلك البلغار والروس والأرمن. كان من سوء حظ المجتمعات المسلمة في البلقان والأناضول والقفقاس أنها وقفت حجر عثرة في طريق القوميات الجديدة. تضاعف سوء حظها بحقيقة أن القوة التي اعتمدت عليها الإمبراطورية العثمانية لم تكن لها القدرة على الدفاع عنها. كانت معاناة تلك المجتمعات من سخرية القدر، إذ لو كان الأتراك في أيام قوتهم قوميين من النوع اليوناني لكان المسيحيون هم الذين طردوا تاركين وراءهم أراضي كانت تركية مسلمة بكل معنى الكلمة. بدلا من ذلك عانى العثمانيون وبقي المسيحيون. كثيرا ما كانوا يعاملون المسيحيين معاملة حسنة وفي أحيان كثيرة على نحو رديء، لكنهم سمحوا لهم بأن يستمروا بالبقاء وأن يحافظوا على لغاتهم وتقاليدهم ودياناتهم. كانوا على حق حين فعلوا ذلك، لكن لو أن أتراك القرن الخامس عشر لم يكونوا متسامحين لبقي أتراك القرن التاسع عشر على قيد الحياة في بيوتهم. التوسع الروسي. مع ضعفها فإن الإمبراطورية العثمانية لم تتقلص أو تنحدر من ثورة داخلية، أما أنها ربما كانت ستنهار من ضغوط داخلية كالرغبة في إصلاحات سياسية أو قومية غير مؤيدة لشعوبها، فهو تخمين قد يكون جديرا بالاهتمام. لكن الإمبراطورية في الحقيقة دمرت في حروب عالمية مع خصوم متفوقين عسكريا، روسيا في المقام الأول. قررت الحروب ذاتها مصير الشعوب المسلمة للإمبراطورية، كانت معاناتهم حاضرة بعيد الهجوم على الإمبراطورية واجتياح وطنهم. في بعض المناطق كشرقي الأناضول في الحرب العالمية الأولى كان كثير من وفيات المسلمين نتيجة نزاعات بين الطوائف، لكن تلك النزاعات حدثت أيضا جزءا من الحرب العالمية. بدأ التوسع الروسي في القرن الرابع عشر حين استعاد الروس حكما وطنيا من حاكمية القبيلة الذهبية. ومع نهاية القرن الخامس عشر تولى القيصر الروسي إيفان الثالث حياته من 1462 إلى 1505 ميلادي الحكم على مملكة جرى تحريرها من السيادة الإسلامية. ثم انعكست عملية الإخضاع، بدأ إيفان الرهيب حياته من 1533 إلى 1584 إخضاع الأراضي شمال البحر الأسود، حيث كان أكثر السكان مسلمين ويتكلمون اللغة التركية. استمرت الحروب مع التتار القرميين الناطقين باللغة التركية ومسلمين آخرين في عهده، ومئة عام بعد ذلك كانت الحروب وحشية قادها مغيرون على الجانبين، مثل سابقاتها حروب توسع مشابهة إلى حد ما في إسبانيا، أدى قادة يخدمون مصلحتهم الذاتية وتحالفات غير مستقرة بين المسيحيين والمسلمين دورا، والأطراف لم تكن دائما واضحة المعالم، ومع ذلك هزم المسلمون في النهاية مع حلول عهد بطرس الأكبر الذي حياته من 1689 إلى 1725. كانت سلطة التتار قد جرى إنقاصها وحصرها في منطقة صغيرة تتألف من القرم والمناطق النائية القريبة. في ظل حكم بطرس وخلفائه استمر التوسع الروسي جنوبا. كان التوسع بحكم الأوضاع على حساب الحكام المسلمين، والإخضاع كان إخضاعا للشعوب المسلمة، وربما كانت الصعاب الملازمة لهذا الإخضاع أكثر وضوحا لدى الروس مما كان يمكن أن يكون لدى غيرهم. كان الروس مدة قرنين تحت حكم أناس مستقلين دينيا وعرقيا عن السكان الذين حكموهم، نجحوا في آخر الأمر في الإطاحة بما كانوا يعدونه حكما أجنبيا، والآن شرع القياصرة بإخضاع مماثل لشعوب أجنبية، ويمكنهم أنفسهم أن يتوقعوا في النهاية ثورة من النوع نفسه ضد حكام أجانب. كانت الطريقة التي تبناها الروس كي يضمنوا أنهم لن يلقوا مصيرا مماثلا لمصير القبيلة الذهبية فعالة ولو أنها قاسية، جردوا المناطق التي أخضعوها من المسلمين واستبدلوا المسيحيين بهم. لم تكن تلك السياسة استثنائية للروس، ففي الوقت الذي كان الروس يقومون فيه بأفعالهم ضد المسلمين على سبيل المثال، كان المستوطنون الأوروبيون في أمريكا الشمالية يفرضون سياسة مشابهة على الأمريكيين الأصليين، ولا كانت سياسة طبقها جميع القياصرة والحكام الروس. لم يكن الروس الذين أحسوا بالتعاطف والاحترام نحو الشعوب المسلمة مفقودين، ومع ذلك نظرا إلى الأمر كظاهرة تاريخية كان إخضاع الروس للمسلمين سياسة جرى تطبيقها على نحو ثابت وفعال مدة 150 عاما، يعكس اليوم مصور الأعراق البشرية لجنوبي روسيا والقرم والقفقاس نجاح العمليات الروسية. إن التحقيق في أسباب الاستعمار الروسي خارج نطاق هذه الدراسة، عزى العلماء الدافع الروسي للضم إلى كل شيء من جنون الاضطهاد نتيجة تذكر هيمنة المغول إلى الرغبة في مرافئ مياه دافئة، لكن التعليلات الأسهل كمتطلبات الهيبة الاستعمارية والرغبة في مكافأة المناصرين بأراض جرى الاستيلاء عليها لا يمكن تجاهلها. كثيرا ما كان الاستعمار هو المسوغ لنفسه، ومهما كان السبب الجوهري فإن أكثر التوسع الروسي كان على حساب الشعوب المسلمة. كان تتار القرم أول جماعة كبيرة من المسلمين تخضع لهجرة قسرية، كانت تجربتهم مثقفة ليس بسبب معاناتهم فحسب، بل لأن تجربة التتار أسست نمطا للتوسع الروسي اللاحق. هجرة تتار القرم. يعد التتار القرميون متحدرين من قبائل تركية أتت إلى المنطقة بين أعوام 1000 و 1300 ميلادي في موجات متنوعة من الفتوحات، ومع أن القرميين في الحقيقة كانوا مستقلين إلى حد كبير تحت زعامة الخان منهم، فإنهم كانوا رمزيا تابعين للسلطان العثماني منذ أواخر القرن الخامس عشر فصاعدا. قاتل خانات القرميين القياصرة الروس على نحو مستقل وكتابعين أو حلفاء للعثمانيين، ومع ازدياد القوة الروسية تضاءلت بالمقابل قوة التتار بعد إفساد ولاءات التتار النوغية أو النوغاي في يدسان التي تقع شمال شرقي القرم الأصلية من الخان القرمي في عام 1770. اجتاح الروس القرم في عام 1771 فارضين على القرميين أن يقبلوا الهيمنة الروسية. في معاهدة كوتشوك قينارجا عام 1774 ميلادي تقبل العثمانيون حقيقة فقدان السلطة على القرم واعترفوا بها دولة مستقلة. مع تضاؤل الأراضي في ظل خان مقبول من الروس، باشر الروس في توطين مسيحيين من الإمبراطورية العثمانية على الأراضي التي استولوا عليها من المناطق القرمية القديمة. كان المستوطنون الجدد في الحقيقة قوات عسكرية أسسها الروس. حين ثار التتار على الخان الذي نصبه الروس، هاجمت تلك القوات العسكرية الجديدة التتار وأحرقوا قفا أو كفا ومدنا قرمية أخرى، وقتلوا مئات الثوار التتار في المدن مع زوجاتهم وأولادهم. جرت مطاردة آخرين في الجبال وقتلهم هناك. دام استقلال القرميين حتى عام 1783 فقط، حيث أعلنت الإمبراطورة كاثرين العظمى ضم القرم بعد الاجتياحات الروسية الأخرى. بدأت هجرة التتار من القرم والمناطق المجاورة إلى الإمبراطورية العثمانية، مدفوعين بالرغبة في تجنب الحكم الروسي في عام 1772 ميلادي. لا يعرف إلا قليل جدا من أعداد هؤلاء المهاجرين الأوائل التي ربما كانت مرتفعة إلى حدود 100,000 مهاجر. بالمثل لا يعرف إلا قليل عن الضغوط الروسية التي دفعتهم إلى الفرار. من المعروف أن الذين بقوا أكثر من الذين فروا. في مطلع القرن التاسع عشر أظل القرميون والتتار النوغية أو النوغاي العنصر السكاني السائد في أوطانهم. في النهاية كان التتار الباقون سيطردون أيضا من ديارهم. قدم مارك بينسون حجة مقنعة بأن الضغط الرئيس على التتار كان إداريا من خلال إجراءات قانونية وغير قانونية على السواء. استولى مالكو العقارات والرسميون الروس على رقعات فسيحة من أراضي التتار. كان يرمى بالفلاحين التتار خارج أراضي أسلافهم على نحو منتظم. علاوة على ذلك، كان التتار الذين بقوا للعمل في أراضي أسيادهم الجدد ضحية رسوم مضافة ومصادرات وعمل قسري. رفعت الحكومة الروسية ضرائب التتار باستمرار، وتمت جباية ضرائب إضافية غير قانونية لجيوب المديرين، إضافة إلى ابتزازات الإدارة الروسية استخدم الجيش لمضايقتهم. على سبيل المثال، استقر جيش قوزاقي كامل على الساحل القرمي عقب الحرب الروسية التركية عامي 1828-1829 ميلادي، وضايق القرى التتارية في المنطقة. أوصلت حرب القرم التي وقعت من 1854 إلى 1856 ميلادي وضع التتار إلى الذروة. افترضت الحكومة الروسية ربما على نحو صائب أن تعاطف التتار كان مع العثمانيين وحلفائهم البريطانيين والفرنسيين وليس مع روسيا لإحباط أي ثورة أرسل الروس وحدات مسلحة بين التتار. أغار القوزاق وجنود آخرون على قرى تتارية وهددوا بإبادتها. قتل كثير أو أجبروا على الفرار. جرى نفي عدد غير معلوم إلى الداخل الروسي. علق جنرال روسي شهد الأحداث قائلا: من بداية الحرب إلى نهايتها خفر القوزاق القرى القرمية متهمين القرميين باستمرار بمساعدة العدو، يعتقلونهم ثم يطلقون سراحهم بعد دفع الرشاوى، قتل آخرون أو طردوا. إن مساعدة تتار القرم للحلفاء خلال حرب القرم كانت في الواقع في حدها الأدنى. كانت تتار شعبا منزوع السلاح كاملا من دون أمل بثورة فعالة. ومع ذلك أوضحت الحكومة الروسية بصراحة مباشرة بعد الحرب أن التتار غير مرغوب فيهم. في عام 1856 ميلادي أمر القيصر ألكسندر بتسهيل هجرة التتار. كان أكثر الضغط الذي مورس على التتار ما يمكن أن يسمى اليوم نفسيا. تأسيس مجتمعات لنشر المسيحية وشائعات عن مخطط ترحيل جماعي إلى الشمال وإجراءات ترويس في التعليم واللغة الإدارية وما شابه ذلك. وعلى نحو محدد أكثر فرضت ضرائب جديدة على أراضي التتار، وأراض أخرى جرى الاستيلاء عليها وطرد تتار آخرون من الأرض. بشأن تتار القرم، كانت العلامة المشؤومة وجود عشرات الآلاف من التتار النوغية في القرم الذين طردوا من ديارهم شمال القرم وغربها، والذين كانوا يمرون عبر القرم في طريقهم إلى المرافق وإلى الإمبراطورية العثمانية. خير النوغيون بين مغادرة أراضيهم إلى مناطق أخرى ليس مرغوبا فيها كثيرا في روسيا أو الهجرة إلى الإمبراطورية العثمانية. لا يستطيع إخوانهم التتار في القرم إلا أن يتوقعوا أن دورهم سيأتي قريبا. استمرت هجرة التتار النوغاي إلى عام 1860 ميلادي. انضم التتار القرميون إلى الهجرة الجماعية، أتوا إلى إمبراطورية عثمانية غير مهيئة لاستقبالهم. صرح مراقبو هجرة القرميين الجماعية بأن المال لم يكن كافيا، والخيام غير كافية، والطعام غير كاف، ووسائل النقل غير كافية. كانت الأوضاع الصحية بين اللاجئين المحشورين في مخيماتهم يرثى لها، وربما كان يموت ما بين 50 إلى 60 شخصا يوميا في مجيدية، وهو مركز رئيس لتجميع وتوطين التتار المنفيين. كان الوضع مشابها في المناطق الأخرى التي استقبلت اللاجئين. لم تعد القرم أرضا إسلامية. هاجر 300,000 تتاري على الأقل تاركين أراضيهم ليشغلها سلاف ومسيحيون آخرون. عاش القسم الصغير المتبقي من التتار بعد الحرب العالمية الثانية، حيث وضع ستالين حدا لوجود التتار في القرم بترحيل كل من تبقى منهم. ما لا يصدق أنه مع معاناتهم الشديدة حقق التتار نجاحا هو الأفضل بين الشعوب المسلمة التي طردها الروس من ديارها. ما بدأه الروس مع التتار كان له أن يستمر بوحشية أكبر بكثير في القفقاس والبلقان. لحمل التتار على الفرار جرى تطبيق أسلوب الضغط الإداري والمعاملة الجائرة وأحيانا العنف الجسدي. اضطر التتار العزل وغير المحميين والذين يمتلكون المسوغة للخوف على دينهم وثقافتهم وحياتهم إلى الفرار. نادرا ما كان الروس في الحقيقة يوجهون الحراب إلى ظهورهم ويطردونهم بالقوة، لم تكن هناك حاجة إلى ذلك. وكما كانت ستبرهن الأحداث في القفقاس، فإن التتار كانوا على حق في افتراض أن الحراب كانت جاهزة وسوف تستخدم إذا تطلب الأمر ذلك. الحروب والإبعادات القادمة. تعثر الحكام الروس في سياسة الهجرة من القرم، تبناها بعضهم في منتصف القرن 19 علاجا نهائيا لمسألة المسلمين الذين يعيشون في ظل الحكم الروسي، ولأسباب اقتصادية واستراتيجية واضحة كان آخرون غير متأكدين بسبب الخسارة الاقتصادية القصيرة المدى التي صاحبت رحيل العنصر الزراعي الرئيس للقرم في المقام الأول. ومع ذلك جرى التعويض عن الخسارة بعد رحيل التتار، وأصبحت الأراضي القرمية جزءا ذا قيمة من روسيا السلافية، لأن النبلاء الروس استولوا على ممتلكات ضخمة. تعلم في المستقبل صناع السياسة الروس درسا. في الفتوحات التي تلت كان الطرد القسري للشعوب أداة فعالة في السياسة الروسية. بخلاف التتار القرميين لم يكن هؤلاء المسلمون مستعدين للرحيل من أجل ضغوط إدارية في الدرجة الأولى. في رأيهم كانت الضغوط التي مورست عليهم أشد عنفا، مذابح ونهب وتدمير بيوت وقرى. كانت الواسطة التي من خلالها أفضت القومية والاستعمار إلى فقدان مسلمي البلقان والأناضول والقفقاس هي الحرب. كانت كل الحروب باستثناء حرب واحدة حروبا مع الإمبراطورية الروسية، وهزم المسلمون في كل الحروب باستثناء الحرب الأخيرة. بدأت الحروب في الغرب بالثورة اليونانية عام 1821 ميلادي، والحرب الروسية التركية في عامي 1828-1829، واستمرت بحرب القرم في الأعوام من 1853-1856، والحرب الروسية التركية في عامي 1877 1878 وحروب البلقان في عامي 1912 1913. وفي الشرق بدأت الحروب المدروسة هنا بالحروب الروسية الفارسية والروسية التركية في الأعوام 1827 1829، ثم حرب القرم وحرب عامي 1877 1878 والحرب العالمية الأولى. إضافة إلى طرد المسلمين بسبب هذه الحروب، حارب الروس المسلمين القفقاس وطردوهم من ديارهم في ستينيات القرن التاسع عشر. كانت الحرب الأخيرة حرب الاستقلال التركية من 1919 إلى 1923 ميلادي، هي الحرب الوحيدة التي انتصر فيها المسلمون. وفي كل حرب من حروب القرنين التاسع عشر والعشرين قتل مسلمون وطرد مسلمون من ديارهم، مات ملايين المسلمين وأبعد ملايين آخرون. كانت كل حرب مختلفة عن الأخريات، لكن تأثير الحروب في المسلمين كان متساويا، قتلوا أو طردوا من ديارهم بأعداد كبيرة. لم تكن هزائم العثمانيين مسائل عسكرية واقتصادية فحسب، كانت مناسبة لتحولات ضخمة في السكان ولوفيات كثيرة. خلال العملية لم تكن وفيات المسلمين هي الوفيات الوحيدة، مع أن عدد القتلى المسلمين قزم أعداد القتلى اليونانيين أو البلغار أو الأرمن. لجميع شعوب البلقان والأناضول والقفقاس كان القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين عصر الرعب. عانت كل الجماعات ويلات الحرب والمجاعة والمرض التي صاحبت الحرب، وعانت الهجرة القسرية للخاسرين. يروي الفصل التالي على نحو انتقائي تاريخ هجرة المسلمين ووفياتهم. إن الوصف الانتقائي لمعاناة المسلمين مناسب، لأن انحسار الأرض الإسلامية والإبعادات كانت أحداثا تاريخية متواصلة تقدم صورة تاريخية مترابطة. علاوة على ذلك، إن عدم فهم مصير المسلمين يجعل فهم التاريخ الكلي للإمبراطورية العثمانية وروسيا، وكذلك تاريخ الشعوب غير المسلمة للإمبراطوريتين، أمرا مستحيلا. 2. شرقي الأناضول والقفقاس. إن روسيا نصف قرد ونصف دب، إنها تقلد أوروبا في الممالك الأجنبية، ولكن في الوطن يشعر بكف الدب في كل مكان. إيفان غولوفين. كان أكثر ما سمي تاريخ القفقاس وشرقي الأناضول في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين في الواقع دعاية في المقام الأول من جماعات عرقية تنافست في السيطرة على المنطقة، وبينما كان مؤلفو هذا التاريخ أكثر من مستعدين لتضخيم خسائر جماعاتهم، بدا أنهم لم يكونوا مدركين أن جماعات العدو تجشمت خسائر أيضا. أدى ذلك إلى رغبة في تصنيف المعارك مجازرة والحروب إبادة جماعية. إن الطريقة الأخرى لفعل ذلك هي الاعتراف بأن الجانبين كانا يطلقان النار وبأن الجانبين لقيا حتفهما. وفي غياب تاريخ دقيق، على المرء أن يتكل على المصادر الأصلية. لسوء الحظ إنها هي الأخرى ناقصة إلى حد كبير لأجل دراسة عن مسلمي شرقي الأناضول والقفقاس. لا تصبح السجلات الحكومية العثمانية متاحة إلا شيئا فشيئا ببطء وبجهد جهيد، والحالة مع السجلات الروسية مشابهة. كان القناصل الأوروبيون معدودين وعادة متحيزين بشدة، ونادرا جدا ما شاهدوا الأحداث التي نقلوها فعليا. لذلك يجب جمع الأدلة عن شرق الإمبراطورية العثمانية باجتهاد، والتجديد الباحث يجب أن يكون على الحقائق الملاحظة وليس على التأويلات والتحليلات المعاصرة التي كثيرا ما كانت تنتقص بشكل خطير بسبب التحيز. ابتدأت المنطقة الجغرافية المدروسة في هذا الفصل من السهب شمال سلسلة جبال القفقاس، وامتدت جنوبا لتشمل كل شرقي الأناضول، ثم شرقا لتشمل أذربيجان الفارسية، وغربا حتى إقليم سيواس على الأقل. كانت منطقة شاسعة ومتعددة اللغات. كان المسيحيون ممثلين في المقام الأول بالأرمن المنتشرين في كل المنطقة، وبالجورجيين في وطنهم، وبالكلدانيين والنسطوريين في الجبال الجنوبية. كان اليونانيون بأعداد مهمة فقط على ساحل البحر الأسود من جنوبي القفقاس عبر القفقاس، واليوم الجمهورية الأرمنية والجمهورية الأذربيجانية وقسم من جورجيا إلى الجبال شمالي العراق. كان المسلمون من الأتراك والكرد. كان الأتراك الأذر الذين عاشوا في أذربيجان، وهي منطقة جنوب شرقي القفقاس وشمال غربي إيران، مسلمين شيعة في المقام الأول. وشكل الأتراك السنة غالبية السكان في أقصى جنوبي القفقاس وفي كل شرقي الأناضول باستثناء الجنوب الشرقي، حيث عاشت جماعات من الأتراك السنة في المدن وبعض المناطق الريفية. وبينما كان الكرد بدوا وأنصاف بدو في المقام الأول، فإن الكرد الزراعيين والحضر عاشوا في مدن الجنوب الشرقي وقراه. تواجدت القبائل الكردية في كل شرق الأناضول مشكلة كتلة متآزرة في منطقة الدرسم أو درسيم، ولاية تونجلي حاليا، جنوب غربي أرزنجان وإقليم وان أو فان، وشمالي العراق وجنوبي غربي فارس. كان السكان المسلمون لجبال القفقاس والمنطقة الساحلية الشرقية للبحر الأسود والمنطقة الساحلية الشمالية الغربية لبحر قزوين يتشكلون مما يسمى عادة القبائل القفقاسية. في مطلع القرن التاسع عشر كانت جركس أو الشركس الذين انتشروا ذات مرة فوق أراض أوسع السكان الرئيسيين لشمال غربي القفقاس. قبائل مختلفة قطنت في داغستان، وهي جبال وساحل وسط غرب قزوين، والشيشان والآندي والآفار والأتراك الأذر. في الغرب قطن اللاز، وهي من جماعة اللغة الجورجية في المناطق الساحلية قرب باتوم، وفي الجنوب من ريزا. وقطن الأبخاز، وهم أيضا جماعة لغوية جورجية في المنطقة الساحلية شمالا، مركزها ساخوم قلعة أو ساخوم كالي. كان عدد من القبائل الأخرى كثير منها مرتبط بجماعات أكبر منتشرا في كل القفقاس. ومع أن الهجرة كانت ستغير بعد ذلك أنماط الاستيطان إلى حد كبير، فإن المسلمين في عام 1800 ميلادي كانوا من غير ريب أكبر جماعة دينية. كان المسيحيون أكثرية في جورجيا وأجزاء صغيرة من الأناضول فحسب. بالدراسة القفقاس وشرقي الأناضول يدرك المرء أنه يمكن بل يجب أن يكون التعامل معهما منطقة واحدة مع الحدود السياسية. طوال فترة المئة سنة لهذه الدراسة لا يمكن فهم تاريخ وشعوب القفقاس وشرقي الأناضول على نحو منفصل. ظلت الصلات بين شعوب المنطقة اقتصاديا واجتماعيا ولغويا ودينيا قوية حتى عشرينيات القرن العشرين، وربما إلى ما بعد ذلك. لفهم مدى التقارب في تاريخ شعوب الجنوب الروسي والشرق العثماني، ليس على المرء إلا أن ينظر إليهم جماعات دينية لا على أساس حدود سياسية. من المستحيل النظر إلى الأرمن الأناضوليين كما لو أنهم ليسوا مرتبطين حميميا بأرمني أروان أو إريفان. عبر أكثر مما ينبغي من المهاجرين من الإمبراطورية العثمانية إلى روسيا، وأكثر مما ينبغي من الأساقفة من نطاق سلطة إسطنبول إلى تلك التابعة إلى إتشمياتزين، وإيابا وعبر أكثر مما ينبغي من الثوريين الحدود المرة تلو المرة، كي يصنف الأرمن بدقة أرمن أتراكا وأرمنا روسا بأي معنى إلا المعنى السياسي. والأمر نفسه كان صحيحا بشأن المسلمين، خصوصا أتراك وأكراد جنوبي القفقاس وشرقي الأناضول. ومع أن أكثر هجرات المسلمين كان على هيئة نزوح من جنوبي القفقاس إلى شرقي الأناضول، فإن هجرات كبيرة كانت جارية لأغراض التجارة والعمل والأسرة. عبر البدو المسلمون الحدود السياسية بحرية، جلبت تدفقات جديدة من المهاجرين عنوة أخبارا عن القفقاس لإخوانهم المسلمين في الشرق. من الواضح أن الأرمن في ظل الحكم الروسي والعثماني كانوا يرون بعضهم إخوة مهما كانت جنسيتهم، والأمر نفسه صحيح عند المسلمين. من غير المؤكد إذا كان مفهوم الجنسية بالمقارنة بالانتماء الديني توطد على نحو كبير في أي من القفقاس أو شرقي الأناضول قبل عشرينيات القرن العشرين. في الشرق شعر المسلم القفقاسي بأنه أقرب إلى مسلم أناضولي منه إلى أرمني قفقاسي، تماما كما نسب الأرمني الأناضولي الشرقي نفسه إلى أرمني القفقاس وليس إلى المسلمين الأناضوليين. لهذا السبب من السخف التحدث عن جماعة كبيرة من رعايا روسيا المسلمين الموالين لها في القفقاس، أو عن رعايا الإمبراطورية العثمانية الأرمن الموالين لها في شرقي الأناضول. وفي كلتا المنطقتين كان هناك مسلمون وأرمن جرى دمجهم في المنظومة السياسية، ويمكن عدهم رعايا موالين أو حتى وطنيين. ومع ذلك كان أكثر الأرمن والمسلمين فلاحين أو بدوا لم يعرفوا انتماء حقيقيا فوق قبيلة أو قرية إلا انتماءهم الديني. إن انتماءهم الرئيس لجماعاتهم الدينية برهنت عليه حروب القفقاس وشرقي الأناضول المرة تلو المرة. ظهر تعاطف الأرمن والمسلمين علانية في زمن الحرب، لم يكن هناك ريب فيما يتعلق بولاء كل جماعة، ومع حقيقة أن بعض المسلمين قاتل إلى جانب الروس خصوصا في حرب القرم، وأن كثيرا من أرمن الطبقة المتوسطة دعموا الحكومة العثمانية، فإن الأرمن والمسلمين على السواء في الشرق افترضوا أن مكانهم جانب إخوانهم في الدين. كان هذا صحيحا في القفقاس وشرقي الأناضول معا. في القفقاس استجاب المسلمون لنداءات العثمانيين للثورة ضد أسيادهم الروس في زمن الحرب، وقاتلوا كعصابات وقوات نظامية ضد أسيادهم الروس كما صرح دبليو إي دي إيلن. في الحرب العالمية الأولى كانت هناك عناصر مختلطة إلى حد بعيد في وديان، تشورا وألتوتشاي. ساد المسيحيون الأرمن في مدن أرتفين وأردنجا وأردخان وألتو، بينما كان المسلمون هم الأكثرية في الريف. اشتمل هؤلاء المسلمون على جماعات من أصول جورجية كاللاز والآجار وعلى الأتراك وعلى بقايا القبائل التترية القديمة والشركس الذين استوطنوا بعد عام 1864 ميلادي على ما كان آنذاك الجانب التركي من الحدود. بصرف النظر عن أصولهم العرقية، أثبت جميع المسلمين أنهم نوعا ما جاهزون لمساعدة الأتراك، خصوصا عندما أتوا جيشا غازيا. وهكذا دافع شركس صارقاميش العليا بصلابة عن أكواخهم الحجرية الجبلية إلى جانب السائلين الأتراك، وقدم سكان النجاد الفقراء كميات ضئيلة من الطعام لفرق حافظ حقي العسكرية خلال زحفها اليائس عبر جبال الله أكبر في غزوها المشؤوم لجنوبي القفقاس. بدأ بعض الأرمن يتصرفون مساعدين للسياسة الروسية والجيش الروسي مبكرا مع مطلع القرن التاسع عشر في عهد بطرس الكبير. بدأ يقوى اتكال الأرمن على روسيا وأملهم في مساعدات من هذا الجانب منذ غارات الروس الأولى على القفقاس منذ حكم بطرس الكبير، حين أسسوا قوة عسكرية ليساعدوا غزو القياصرة المنطقة. تعهد الأرمن القفقاس بالولاء والدعم للقياصرة الروس. خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر دعم الرسميون الأرمن العلمانيون والمؤمنون الغزو الروسية لحاكميات المسلمين في القفقاس والإطاحة بحكامها المسلمين. وفي الوقت ذاته عمل الأرمن أولا جواسيس للروس ضد حكامهم المسلمين أي الإمبراطورية الفارسية، حين كانت مدينة دربند تحت الحصار الروسي عام 1796 ميلادي. أرسل سكانها الأرمن إلى الغزاة معلومات عن مصادر الإمداد المائي للمدينة، ما أتاح للروس أن يهزموا خان دربند. صرح رئيس أساقفة أرمني وهو أرغوتينسكي دولغوروغوف علانية في تسعينيات القرن الثامن عشر بأمله وإيمانه بأن الروس سيحررون الأرمن من حكم المسلمين. الرعايا الأرمن للإمبراطوريتين الفارسية والعثمانية وكذلك الأرمن الذين يعيشون في الإمبراطورية الروسية قاتلوا إلى جانب الروس ضد بلاد فارس والإمبراطورية العثمانية في حروب أعوام 1827 و1829 وحرب القرم. أبدى الأرمن في الأناضول العثمانية أولا ولاءهم للقضية الروسية أيضا بعملهم جواسيس للروس. عبر الأرمن من الأناضول الحدود وقدموا تقارير عن تحركات القوات العثمانية في جميع حروب شرق الأناضول. ساعد الأرمن الأناضوليون الجيوش الروسية الغازية في عام 1827 ميلادي. تبع الجيش الروسي حين غادر عدة آلاف إلى خارج الأناضول. خلال حرب القرم قدم الأرمن معلومات استخباراتية عن مدينة قارس المحاصرة للروس. مهد المرشدون الأرمن من الأناضول العثمانية الطريق للغزاة الروس في عام 1877 ميلادي. رحب أرمن وادي الشكرد أو الشكرد بالجيوش الروسية الغازية في عام 1877، وعندما انسحب الروس غادر الجميع معهم. وكما سيتبين كان الأرمن في شرقي الأناضول والقفقاس حلفاء للروس في الحرب العالمية الأولى. بدأ اتكال الثوريين الأرمن في الأناضول على الروس يصبح واضحا بحلول منتصف القرن بالثورة في الزيتون، عندما كانت هناك حاجة إلى موارد مالية لتقوية دفاعات زيتون ضد العثمانيين في عام 1854، بينما كان العثمانيون يقاتلون الروس في حرب القرم. حاول الثوار الأرمن الحصول على مساعدة مالية من الروس. في عام 1872 كتب أرمن وان أو فان كونهم جالية إلى نائب الإمبراطور الروسي للقفقاس يطلبون المساعدة ضد حكومتهم. طالبوا بأن يصبحوا من الرعايا الروس، وعلى نحو محدد أكثر بدأوا يجمعون أسلحة. توالت الاتصالات بين الأرمن العثمانيين والإمبراطورية الروسية ضمن نشاطات الجماعات الثورية الأرمنية الرئيسية، خصوصا الطاشناق. كانت أرمينيا الروسية مركزا للتجميع الأسلحة والتنظيم الثوري الموجهين ضد العثمانيين. سهلت علاقة الثوريين بالكنيسة الأرمينية نشاطاتهم إلى حد بعيد، كونها هيئة اجتازت الكنيسة في واقع الحال الحدود العثمانية الروسية، لأن مركزيها كانا في أجا ميادزين في أرمينيا الروسية وفي إسطنبول. تنقل رجال الدين والأساقفة والأفكار بحرية بين نطاقي السلطة الكنسية مستخدمين تسهيلات الكنيسة. حافظ رجال الدين الثوريون على الاتصالات بين الثوريين في جنوبي القفقاس والأناضول والحكومة الروسية والثوريين. إن وجود الكهنة والأساقفة في الحركة الثورية الأرمينية جمع مرتكزي الهوية الأرمينية معا، الكنيسة والقومية العصرية. كما أعطى مباركة دينية للقومية العلمانية وقدم القومية الأرمينية في إطار ديني يفهمه القرويون الأرمن الأناضوليون الشرقيون بسهولة. علاوة على ذلك قدم رسميو الكنيسة مساعدة عملية للثورة. على سبيل المثال حول رئيس دير للرهبان باغرات فاردبيت تفاكليان أو آكي دير ديريك على الجانب الفارسي للحدود العثمانية الفارسية إلى مستودع أسلحة ونقطة تسلل لثوريين أرمن يعملون في الإمبراطورية العثمانية. يفسر امتداد شرقي الأناضول والقفقاس كثير ما بدا عنفا عفويا اندلع في المنطقتين. تعامل التاريخ التقليدي مع كل تفجر عنف بين الطوائف في شرقي الأناضول أو القفقاس حدثا منعزلا. بمعزل عن سياقها التاريخي والجغرافي، فإن التعليل الوحيد للنزاعات هو أنها كانت نتيجة تدفق مشاعر لا عقلانية، لأن هجمات الأرمن على المسلمين لم تؤخذ في الحسبان إلا ما ندر، كانت تؤخذ فقط هجمات المسلمين على الأرمن فحسب. كان من السهل على المعلقين أن يصوروا المسلمين متوحشين شعروا بين فينة وأخرى بالحاجة إلى قتل المسيحيين. في الحقيقة هاجم الأرمن المسلمين تماما كما هاجم المسلمون الأرمن، وأحيانا من دون استفزاز واضح أو مسوغ مباشر. كان ذلك أحيانا تدفقا لكراهية لا عقلانية، ولكن ما كان اعتياديا أكثر هو أنه ينشأ ذلك عن وعي الجانبين لتاريخيهما. بسبب هذا التاريخ وبسبب معرفة الأحداث في القفقاس والأناضول، علم الأرمن والمسلمون على السواء أن إخوانهم كانوا يقتلون بعضهم بأعداد كبيرة، وعلموا أن الطرفين أجبرا على أن يفر أحدهما من الآخر أو يلاقي حتفه مرة أخرى بأعداد كبيرة، وعلموا أنه إذا انتقلت الحرب بين الطوائف إليهم فسوف يلقون مصير إخوانهم في الدين نفسه ما لم يهزموا أعداءهم. هذه نبوءة إرضاء الذات التقليدية، قتل الطرفان لأن كل طرف كان على علم بأن الطرف الآخر سوف يقتله، وهي معقولة ضمن هذا السياق. خلاصة القول: لفهم تاريخ العداوة بين الأرمن والمسلمين على المرء أن ينظر إلى القفقاس وشرقي الأناضول كلها على أنها منطقة كاملة قاتل فيها الأرمن والمسلمون من أجل السيادة مدة 100 عام. التوسع الروسي: بطرق عديدة شكل التوسع الروسي في القفقاس أساسا للعداوة بين الأرمن والمسلمين. في هذا كما في طرق عديدة أخرى كانت منطقتا القفقاس وشرقي الأناضول مرتبطتين معا، لأن الاثنتين كانتا مراحل في توسع الإمبراطورية الروسية بقضم الأرض. في فترة مبكرة تقريبا من الفتوحات الروسية بدا الجورجيون والأرمن حلفاء طبيعيين في التوسع الروسي. خشي الجورجيون، وهم شعب مسيحي أرثوذكس في جنوب وسط القفقاس، هيمنة الإمبراطورية الفارسية أو العثمانية. دفع هذا الخوف والإلفة الدينية المألوفة مع الروس المسيحيين الأرثوذكس الحكام الجورجيين إلى أن يصبحوا أولا حلفاء القياصرة ثم رعاياهم. كان الوضع الأرمني مختلفا، مبعثرين في كل جنوبي القفقاس وشرقي الأناضول، لم يكونوا بأكثرية واضحة في أي منطقة كبيرة في عام 1800 ميلادي. عاش الأرمن في الأرض نفسها كالمسلمين وادعوا أنها أرضهم. كانت هذه الحقيقة هي التي جعلتهم يتحالفون مع الروس، إذ من دون مساعدة روسية كان نيل وطن أرمني غير ممكن. يمكن المرء بالإدراك المؤخر أن يركب نموذجا عن الاحتلال الروسي للقفقاس. كان الهدف الظاهري استبدال رجحان سكانيا مسيحيا وسياسيا روسي بهيمنة المسلمين السكانية والسياسية في القفقاس كما في القرم. كان لسياستهم السكانية دعامتان: خروج المسلمين الجماعي ونزوح عناصر مسيحية أسلاف شمال القفقاس والأرمن إلى جنوب القفقاس ومن ثم إلى الأناضول. وكما هي الحال في أكثر نماذج كهذه كان الواقع أكثر تعقيدا، وكما في القرم كان القياصرة غير موحدين في الهدف، وآمال الأرمن في الاستقلال جعلتهم أحيانا أدوات غير جديرة بالثقة لطموحات الاستعمار الروسي. وكالقوى الاستعمارية الأخرى بدأ أول وهلة أن الروس توسعوا في الحقيقة من خلال الرغبة في حماية التجار والمستوطنين الذين ارتحلوا إلى أراض أجنبية بدلا من خلال خطة منسقة للتوسع. على أي حال، لا شك في أن طرد المسلمين أصبح في النهاية سمة للتوسع الروسي في القفقاس، حيثما قاومت الأكثريات المسلمة الفتح والحكم الروسي بقوة جرى إخراجها عنوة بوساطة ضغط حكومي وعنف تحذيري. في المناطق التي أخضعها الروس جرت مصادرة المساجد وكذلك مؤسسات الأوقاف التي دعمت الدين الإسلامي والمؤسسات الخيرية والمدارس الإسلامية. يقدم الغزو الروسي لحاكميات الكينجا والتي سميت من جديد إليزافيت بول مثالا جيدا للسياسة الروسية المبكرة. هاجم الروس كينجا في عام 1803 وهزموا خانها. أتيحت للقوات الجورجية الإضافية في الجيش الروسي وللروس أنفسهم ذبح المسلمين في إقليم كينجا أو أنهم شجعوا عليه. بذل كل جهد عقب الفتح للحط من شأن أسلوب الحياة الإسلامية، ما جعل المسلمين يشعرون بأن ليس لهم مناص إلا الفرار. جرى تشجيع الأرمن بعد ذلك على الانتقال إلى الأراضي التي تحت السيطرة الروسية. على سبيل المثال، جذب القيصر بول الأرمن إلى جورجيا بعد الاحتلال الروسي لها بتقديم شروط مغرية جدا للقادة الأرمن للانتقال إلى أراض روسية في عام 1800 ميلادي. وجاء الأرمن إلى حاكميات قارباخ أيضا بعد أن احتلها الروس. عشرينيات القرن التاسع عشر: بدأ الصراع الذي دام قرنا من الزمن بين المسلمين والأرمن جديا في الحروب الروسية الفارسية والروسية التركية في الأعوام من 1827 إلى 1829. ظهرت كل المعالم الأساسية لهذه الحرب الطويلة في تلك الحروب الأولى: غزو روسي للأراضي العثمانية والأرمن يقفون جانب الغزاة، وفيات كبيرة بين المسلمين، نزوح قسري للمسلمين، واستبدال سكاني فعلي للمسلمين والأرمن. بدأ في حروب أعوام 1827-1829 في الشرق استبدال ضخم للسكان، استهله طرد الروس مسلمي منطقة أروان. استفاد جورج بورنوتيان من المصادر الفارسية والروسية ليقدر التغير السكاني في حاكميات أروان نتيجة الاحتلال الروسي. استنتج أن قرابة 26 ألفا من مسلمي الحاكميات، ما يساوي 30% من السكان، لاقوا حتفهم أو هاجروا بناء على التقرير السكاني الروسي. يضيف بورنوتيان إلى أن 45 ألف أرمني كانوا قد وصلوا حديثا إلى أروان بحلول عام 1832 ميلادي، ولكن لم يحدث حتى الربع الأخير من القرن التاسع عشر بعد أن جاءت حروب أعوام 1855-1856 و 1877-1878 الروسية التركية بأرمن إضافيين من الإمبراطورية العثمانية، إذ أسس الأرمن أكثرية حقيقية في المنطقة، وهكذا جاءت أكثرية أرمنية لتتحول إلى ما هي الآن الجمهورية الأرمينية، أكثرية صنعها الروس. كانت أروان منطقة الجمهورية الأرمنية الحالية تقريبا حتى عام 1827 إقليما إيرانيا بأكثرية مسلمة من الأتراك في المقام الأول. أتاحت إبادة السكان المسلمين أو نزوحهم القسري للروس أن يؤهلوا المنطقة من جديد بأرمن من إيران والإمبراطورية العثمانية. لحق بالروس عندما رحلوا عن الأناضول عام 1829 عدد كبير من الأرمن المقيمين في الأناضول. أدرج أحد التقديرات 90 ألفا بأنه عدد الذين غادروا، ربما كانت مبالغة بعض الشيء، لكنها دالة على تحرك كبير للمسيحيين إلى القفقاس الروسية. ذكر H. F. B. لينش أن 10,000 أسرة أرمنية من إقليم أردروم لحقت بالروس إلى خارج تركيا في عام 1829 ميلادي لتنضم إلى 40,000 أرمني كانوا قد أتوا من بلاد فارس حديثا. عقب حرب القرم رحل عن شرقي الأناضول عدد كبير آخر من الأرمن. وجدت اللجنة الأوروبية التي فوضتها معاهدة لتثبت الحدود بين روسيا والإمبراطورية العثمانية أن القرى الأرمينية نصف مأهولة، وصرحت بأن المسلمين ينظرون إلى الأرمن موالين للغزاة الروس. لا يمكن للأحداث في أروان أن تكون غابت عن انتباه المسلمين فيما تبقى من شرقي الإمبراطورية العثمانية، حتى وإن لم يكونوا تأثروا أنفسهم بالحروب، فإن قرويي شرقي الأناضول وسكان المدينة لابد من أنهم لاحظوا تدفق اللاجئين وسمعوا قصصهم عن النشاطات الروسية في الحروب. لابد أن النيات الروسية كانت واضحة لدى أتراك شرقي الأناضول وأكرادها، وكذلك أولئك الذين في القفقاس. النزوح القسري من القفقاس. قبل الغزو الروسي كان السكان المسلمون في منطقة القفقاس مؤلفين من أتراك في أذربيجان وأروان وقبائل مسلمة في بقية المنطقة. كانت الجماعات القبلية الأكبر هي الجركس أو الشركس والأبخاز والشيشان والإنغوش والداغستان. كانت الجماعات الصغيرة مرتبطة عادة بالجماعات الأكبر، وكانت جركس خصوصا مقسمين إلى قبائل صغيرة. كانت جميع مستقلين إلى حد كبير عبر التاريخ، متقبلين أحيانا الحكم الأعلى الإسمي للعثمانيين أو الفرس، لكنهم لم يتخلوا قط عن استقلالهم. لم يتغلغل الحكم العثماني أو الفارسي قط في الحقيقة أبعد من السواحل والحاكميات أو الممالك الجنوبية كجورجيا وأروان. أبدت روسيا اهتماما لإخضاع القفقاس منذ عهد بطرس الكبير الذي استولى على دربند وباكو في عامي 1722 و 1723. كانت نجاحات بطرس على أي حال قصيرة الأجل، إذ أخرج الروس من المنطقة بالقوة نادر شاه من بلاد فارس الذي استرجع دربند وباكو من خلال معاهدة كنجة في عام 1735. لم يستولي الروس على المدينتين على نحو مؤكد حتى عام 1812، إضافة إلى مدينة ومنطقة كنجا أصبحت جورجيا دافعة جزية روسية في عام 1783. بعد أن هزمت بلاد فارس عام 1828 والإمبراطورية العثمانية عام 1829، فرضت روسيا قبول العثمانيين والفرس لفتحها أخلقلك وإقليم أروان باستثناء مدينتي باتوم وبوتي ومناطقها النائية. كانت كل الممتلكات القفقاسية للاتحاد السوفيتي السابق اسميا في يد الإمبراطورية الروسية بحلول عام 1829، ولكن أكثر المناطق لم تكن تحت السيطرة الروسية. كان الداخل الجبلي الواسع للقفقاس مأهولا بقبائل لم تهزم قط ولا تقبلت الحكم الروسي في أي وقت مضى. استولى الروس على مناطق حدودية شمالية من أرض القبائل في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، لكنهم لم يستطيعوا مقاومة المقاومة القفقاسية الشرسة وفتح الداخل. بعد عام 1836 تهدد الوجود الروسي في القفقاس على يد القائد اللامع شامل وأتباعه من الشيشان والداغستان الموالين بتعصب. استطاع شامل أن يدمج أتباعا من قبائل متباينة بتركيبة من النهضة الإسلامية وإخضاع الأرستقراطيات التقليدية التي قاومته. كان قائدا موهوبا ولا يرحم، لكن أكثر دعمه اعتمد على تصميم القبائل القفقاسية على مقاومة السيطرة الروسية. خلال أربعينيات القرن التاسع عشر صمد سكان الجبال المسلمون ضد الروس وحدهم، ولو أنهم هزموا في معركة أحيانا كان القفقاس مقاتلين شرسين، ولا سيما عندما كانوا يقاتلون دفاعا عن بيوتهم وأسرهم. لم يتخلوا عن أي موقع، وكذلك فعل الغزاة الروس، ومع ذلك كان الروس يشنون حربا على شعوب بأسرها نساء وأطفالا إضافة إلى المقاتلين الرجال، بينما كان المسلمون القفقاس يقاتلون جيشا نظاميا. وصف الكونت ليو تولستوي الذي شاهد بنفسه المجزرة في القفقاس الاحتلال الروسي لقرى المسلمين القفقاسية: جرت العادة أن تهاجم القرى في أثناء الليل عندما بسبب المباغتة لا يتسنى الوقت للنساء والأطفال للفرار، وكان الرعب الذي تلا تحت جنح الظلام حين اقتحمت جنود الروس البيوت بمجموعات مؤلفة من 2 و3 شديدا إلى حد لم يجرؤ أي معلق رسميا على وصفه. لم يستطع الروس أن يبدأوا بالإنقاص النهائي لسكان الجبال القفقاس إلا بعد أن كانت هزائم العثمانيين في الشرق في حرب القرم أزالت أي تهديدا من هذا الموقع. ففي عام 1857 شنوا هجومهم الأخير على شامل. هزمت القبائل الشيشانية والداغستانية المنهكة أخيرا، واضطر شامل إلى أن يستسلم في 25 من آب عام 1859، وهزمت شركس بعد ذلك. بحلول شهر أيار من عام 1864 كانت السيطرة الروسية على القفقاس تامة. جاء مع النصر تنفيذ سياسة النزوح القسري الروسية أكثر ضراوة بكثير من أي شيء رأته العين في القرم. مع أن عددا من الشيشان نزح إلى الإمبراطورية العثمانية، إلا أن أراضي الجركس الخصبة هي التي كانت تغري الروس إلى أبعد حد، والذين صمموا على تحويل غربي القفقاس وشماليها إلى أرض مسيحية موالية لإمبراطوريتهم. تبنى الروس طريقة الهجوم والقمع التي جعلت بقاء الجركس في بيوتهم أمرا مستحيلا. نهبت القرى ثم دمرت، أخذت المواشي وكل شيء ضروري للبقاء. كانت الطريقة الروسية منظومة تقليدية للنزوح القسري، وسوف تتكرر مرة بعد مرة في القفقاس والبلقان. تدمر البيوت والحقول ولا تترك خيارا إلا الفرار أو الموت جوعا. أعطي المسلمون القفقاس أحيانا خيار النزوح إلى مناطق أخرى في الإمبراطورية الروسية والبقاء تحت الهيمنة الروسية أو الرحيل إلى الإمبراطورية العثمانية. بعد أن استولت مفرزة روسية على قرية طوبة على نهر سوباجي المأهولة بقرابة 100 أبادزخي، وهي قبيلة من الجركس، وبعد أن سلم هؤلاء أنفسهم أسرى، قتل هؤلاء جميعا على أيدي القوات الروسية. كانت من ضمن الضحايا امرأتان بحالة متقدمة من الحمل و5 أطفال. كانت المفرزة التي نحن بصددها تنتمي إلى جيش الكونت إفدوكيموف، ويقال إنها تقدمت من وادي بشيش، وبينما القوات الروسية تحرز تقدما على الساحل، لم يسمح للسكان الأصليين بالبقاء هناك بأي حال من الأحوال، لكنهم كانوا مكرهين إما أن ينقلوا أنفسهم إلى سهول كوبان أو أن يهاجروا إلى تركيا. في الواقع سيقت جركس إلى موانئ البحر الأسود، انتظروا وسط أوضاع موحشة بتلك الخسارة الكبيرة في الأرواح القوارب العثمانية لتنقلهم إلى طرابزون أو سامسون، حرم وطنهم السابق من سكانه ليجري ملؤه بالمهاجرين القادمين من روسيا السلافية. روي أن المرأة يمكن أن يسير يوما كاملا في أجزاء من القفقاس كانت مأهولة في السابق من دون أن يلتقي بشخص حي. لم يخفي الروس خطتهم وطرائق تنفيذها، وكما نقل اللورد نابير السفير البريطاني في سان بطرسبرغ، كانت لغة الصحف الرسمية في روسيا بشأن هذا الموضوع لغة النصر وليس الضمير. في النهاية استوطن سلاف ومسيحيون آخرون في أكثر الأراضي الجركسية. الأبخاز. تباطأ طرد رجال القبائل المسلمين من القفقاس في حين درس الروس مكاسبهم وعززوا سيطرتهم العسكرية على نجاد القفقاس. ثم وبعد 3 سنوات على الفرار الجركسي الرئيس، طرد الأبخاز الذين كانت قراهم الصغيرة ممركزة على منطقة ساخوم قلعة أيضا من بيوتهم. كانت طرائق النزوح القسري التي فرضت على الأبخاز في عام 1867 هي ذاتها تقريبا التي استخدمت سابقا. جاءت جنود الروس إلى القرى الأبخازية وأحرقوا البيوت وسرقوا الماشية والأمتعة الأخرى وتركوا للأبخاز ما يكاد يكفي للعيش. لم يكن الأبخاز في وضع يسمح لهم بأن يبدوا مقاومة فعالة، وأخفقت بسرعة كل المحاولات في هذا الاتجاه. كانت النيات الروسية تجاههم كمثيلاتها تجاه جميع مسلمي القفقاس، كما برهن القنصل البريطاني جيفريد بالغريف الذي تجول في منطقة أبخازيا ممتطيا ظهر جواد ليجمع المعلومات. وجد بالغريف أن 3/4 مسلمي أبخازيا والمناطق المحيطة مستعدون للهجرة. كان مقتنعا بأن الروس عزموا على فرض النزوح لا ليخلصوا أقاليم قيمة من سكانها المسلمين فحسب، بل ليربكوا الحكومة التركية التي على سواحلها عدد كبير صامت من إخوة في الدين جائعون ومعدمون فتعترف بعجزها عن فعل شيء. أيضا فرض الروس فرار 10,000 من الأبخاز، لكنهم سمحوا لعدد كبير بالبقاء. يبدو أنهم تعلموا من تجاربهم مع التتار القرميين والجركس أن للترحيل جماعيا أثرا عكسيا في اقتصاد المنطقة، وبينما جرى تشجيع الهجرة أو فرضها على المسنين والنساء والأطفال، جرى الاحتفاظ بالرجال ذوي البنية القوية الضروريين للاقتصاد واستخدامهم في العمل القسري. لا يعرف العدد الدقيق لهؤلاء الذين جرى الاحتفاظ بهم. زعم القادة الأبخاز أن 10,000 أجبروا على البقاء، بينما أجبرت أسرهم على الرحيل. طردت أسر كاملة أحيانا، وفي بعضها الآخر أجبر الرجال القادرون على العمل على البقاء بينما رحلت أسرهم. في كلتا الحالتين رحلت الأسر الأبخازية من القفقاس ولم تعد الأمة الأبخازية موجودة عمليا. بقي قسم صغير فقط، وكما دون بالغريف من المؤلم جدا مشاهدة الانقراض في ذاته لأمة كانت جريمتها الوحيدة أنها ليست روسية. هناك كثير من الجدل بخصوص أعداد الجركس وآخرين طردوا من أراضيهم في القفقاس. لم تجرى إحصاءات دقيقة للمسلمين التتار أو الجركس، لذلك لا يستطيع المرء معرفة عدد الذين رحلوا. بتحليل تقديرات مختلفة من المعقول القول بأن ما يقرب من 1,200,000 قفقاسي هاجروا الأراضي التي فتحها الروس، عاش منهم 800,000 ليستقروا في مقاطعات عثمانية. تدبرت الإمبراطورية الروسية أمر أن تصبح الأراضي الإسلامية التي جرى الاستيلاء عليها مأهولة بمن تعدهم سكانا أكثر تجانسا، تماما كما أصبح الروس والأوكرانيون السكان الرئيسيين للقرم. استولى الروس وسلاف آخرون والقوزاق على أكثر الأراضي الجركسية والأبخازية السابقة. سجل الإحصاء الرسمي الروسي الأول الذي يمكن الاعتماد عليه حقا والذي أجري في عام 1897 التحول المسيحيون يفوقون المسلمين عددا بمقدار أكثر من 10 إلى 1. الأوبئة: كان المرض الذي أدى إليه سوء التغذية أسوأ عدوا للجركس والقفقاس الآخرين الذين طردوا من بيوتهم. حشر الجركس بكل ما في الكلمة من معنى في قوارب في موانئ تخضع للسيطرة الروسية، لم تقدم لهم مساعدة أو مؤن. وعند أول مرفأ عثماني طرابزون لقي عدد كبير منهم حتفه بسبب الجدري والتيفوس والإسقربوط. وفي شتاء عام 1863 ميلادي كان يموت يوميا في طرابزون من 20 إلى 50 جركسيا. بحلول أسوأ أيام الربيع التالي كان يموت 500 في اليوم. ربما مات 30,000 في طرابزون وحدها. ساهم أولئك الذين هبطوا موانئ أخرى كسامسون وسينوب بوفيات مماثلة. كان يموت في سامسون في ذروة الهجرة 50 لاجئا في اليوم. كانت الإمبراطورية العثمانية غير مهيئة إطلاقا لهجرة الجركس القسرية. كانت الأوضاع الصحية في الإمبراطورية على غير ما يرام حتى في أحسن الأحوال، ولم يسمح الفقر الشامل للإمبراطورية إلا بالقليل من ناحية المساعدات المالية أو مؤن الغوث. غير إرسال ما تيسر من أطباء وأدوية لم يستطع العثمانيون فعل أي شيء آخر. على أي حال لم تكن هناك علاجات شافية للجدري أو التيفوس. كان العلاج الوحيد إزالة المهاجرين من مخيمات البحر الأسود وبعثرتهم في كل الإمبراطورية. استمرت وفيات الجركس من دون أي انخفاض بينما أرسلهم العثمانيون قدما من موانئ البحر الأسود إلى مناطق أخرى من الإمبراطورية لإعادة توطينهم. أظهرت سجلات الوفيات معدل وفيات بسبب المرض على سفن النقل يصل إلى حد 1/3 وأحيانا أكثر. وفقا لأحد التقارير وضعت مجموعة مؤلفة من 2718 جركسيا على سفينة في سامسون متوجهة إلى قبرص. مات 202 بين سامسون وإسطنبول حيث غادر السفينة 528 وتابع 1988 الرحلة إلى قبرص. مات منهم 637 في أثناء الرحلة. يصف تقرير آخر من قبرص أيضا مصير حمولة السفينة من الجركس المذكورين آنفا. يتوقع أن يموت نصف الذين هبطوا من السفينة، وفي الحقيقة تراوحت الوفيات اليومية من 30 إلى 50. كانت الحكومة العثمانية حتى وصول الأبخاز إلى موانئ البحر الأسود بحالة استعداد أفضل، ومع المشكلات المالية المتواصلة استطاع العثمانيون أن يعاملوا الأبخاز بعناية أكبر، وكانت الوفيات الناجمة من المرض طفيفة بينهم. كانت أعداد اللاجئين أقل بكثير من الهجرة السابقة، وكان لهذا أثر مفيد بالتأكيد. تأثيرات الهجرة في الإمبراطورية العثمانية: كان لتدفق مئات الآلاف من المهاجرين القفقاز تأثير كبير طبعا في حياة أولئك المقيمين أصلا في الإمبراطورية. كان التأثير الفوري الأكبر هو انتشار المرض في موانئ البحر الأسود للإمبراطورية. في طرابزون جلب الجركس معهم التيفوس، وبلغت الأوضاع حدا من السوء جعلت السكان كافة يفرون من المدينة إلى حين. كانت التجارة مشلولة على نحو كامل والخبز غير كاف. كان الخبز المتوافر على أقل منه في الأوقات العادية في سامسون، حيث أغلق جميع الخبازين أفرانهم وفروا من التيفوس والجدري اللذين جلبهما الجركس. يبين معدل الوفيات الناجمة من المرض في طرابزون بين كانون الأول ومنتصف شباط عام 1864 أن السكان المحليين مع أنهم لم يعانوا وفيات بحجم وفيات المهاجرين كان لديهم مع ذلك كثير من الأسباب ليبقوا فزعين. عدد الوفيات الناجمة من مرض في طرابزون من 1 كانون الأول عام 1863 وحتى 17 من شباط 1864: المهاجرون 3,000، الأتراك المحليون 470، اليونانيون المحليون 36، الأرمن المحليون 17، الكاثوليك المحليون 9، الأوروبيون 6. كانت تشاهد معدلات وفيات مماثلة لمقيمين أصليين مسلمين حيثما جرت إعادة توطين الجركس. في البداية جرى إيواء اللاجئين معا في مخيمات وأبنية رسمية وتجارية، جرى توزيعهم بعد ذلك على كل الأرياف ينشرون المرض الذي التقطوه في المخيمات. وصل 2000 مهاجر من التشركس الذين انتشرت بينهم الإسهالات والتيفوس إلى عشاق أو مدينة أوشاك حاليا في شهر حزيران. جرى إيواؤهم في البداية في فنادق وفي مساكن السكان الأصليين المكتظة، جرى بعد ذلك توزيعهم ضمن القرى في شمال شرق المدينة. أدى احتكاكهم بالسكان إلى ظهور أعراض معوية ثم إلى التيفوس. في فترة 6 أشهر من حزيران إلى تشرين الثاني نقل 500 مصاب محمدي أي مسلم، مات منهم 200، و100 مسيحي مات منهم 20 فقط. عم الإحساس بتأثيرات هجرة الجركس قرى كل أنحاء الإمبراطورية. لم يكن لدى العثمانيين موارد مالية أو طاقة بشرية إدارية ليشرفوا على توطين القادمين الجدد، لذلك كان الأمر معهودا به إلى الإدارات المحلية لتقدم الإمدادات اللازمة للمرسلين إليها. جرى بناء المساكن وتقديم الحبوب من خلال عمل ونفقة القرويين، ولابد من أن الأمر بدا لهم وكأن المطلوب منهم أن يدفعوا ثمن معاناتهم الشخصية، إذ انتشر نبأ السلب من جانب التشركس بسرعة. وطبعا كان هناك استياء من أي دفعات إضافية جرى انتزاعها من الفلاحين، لكن الدفع للذين كان هناك سبب للخوف منهم الذين يجري توطينهم بالقرب منهم، لابد وأنه بدا مفرطا حتى لدى القرويين الأناضوليين والبلغار والسوريين الذين عانوا طويلا، وجرت إعادة توطين الجركس عندهم. سبب استيلاء الروس على موانئ قفقاسيا واستبدال المسيحيين بمسلمين في المدن والمناطق النائية تعطلا اقتصاديا كبيرا. كان أكثر التجارة التقليدية لشرقي البحر الأسود في أيدي التجار المسلمين، وفعلت روسيا ما في وسعها للتأكد من أن تجارة المسلمين توقفت. كثيرا ما كانت التصرفات الروسية عنيفة وقاتلة. دمر الروس القوارب الساحلية العثمانية، ما سبب تضرر أنماط صيد السمك والتجارة التقليدية، لكن أكثر الأفعال الروسية ضد تجارة المسلمين كان إداريا. في زمن هجرة الأبخاز فرضت ضرائب غير قانونية على تجار أتراك يقيمون في مدن على طول ساحل البحر الأسود. أخبر التجار بأنه إذا لم تدفع الضرائب فسوف يطردون مع الأبخاز. الجركس في الإمبراطورية العثمانية. استقر التتار القرميون بسرعة في الحياة الاعتيادية للإمبراطورية العثمانية، ما إن تجاوزوا صدمتهم الأولية حتى ذهبوا إلى المزارع التي وفرتها الحكومة العثمانية وشرعوا في أسلوب حياتهم الزراعي من جديد. كانت لغتهم وعاداتهم تختلف قليلا عن مثيلاتها عند الأتراك الآخرين من حولهم وجرى استيعابهم. كانت الاختلافات الوحيدة بينهم وبين إخوانهم الأتراك الذكريات التي علمت لأطفالهم. لم يكن الأمر كذلك عند الجركس. لم يكن الجركس ناطقين باللغة التركية ولا كانوا زراعيين في المقام الأول بخلاف التتار. كانوا لغويا دخلاء بحاجة إلى استيعابهم في لغة وعادات الإمبراطورية. استقر أكثرهم في أسلوب حياة بنائي، خصوصا أولئك الذين منحوا أراض خصبة في البلقان وغربي الأناضول. لجأ بعض الآخرين الذين جرى توطينهم في أمكنة لا يتيسر العيش فيها إلا بشق الأنفس إلى الإغارة وسيلة للرزق، وعانى نهبهم كل من كان حولهم مسيحيين ومسلمين على السواء، في حين قدم التتار مساهمة إيجابية للإمبراطورية. كانت مساهمة الجركس على الأقل في بداية حياتهم في الإمبراطورية مساهمة متنوعة. ما كان من الممكن القول إنهم استقروا كجزء مألوف من الحياة الاجتماعية التركية إلا بعد وقت من الزمن. ذكرى الاستعمار الروسي. كان وضع سكان الإمبراطورية المسلمين في حالة ترقب مستمرة، أحد أكبر تأثيرات الأفعال الروسية في القفقاس. كان الروس قد أزالوا شعوبا مسلمة بالقوة لاستبدال المسيحيين بهم. لا يمكن لهذه السياسة إلا أن تخلف انطباعا قويا على مسلمين هم أنفسهم في طريق توسع روسي مستقبلي. كانوا سيرون عما قريب أن السياسة مستمرة، وكان الثوريون المسيحيون العثمانيون سيرون أيضا أنه من المحتمل أن السياسة الروسية عملت في مصلحتهم، وكما سيتبين في الفصول القادمة أصبح هذا الإدراك من جانب المسلمين العثمانيين والمسيحيين العثمانيين على السواء جزءا مهما من التاريخ الدموي لصراعات بين الطوائف كانت قادمة. الوضع في الشرق العثماني: لم تحكم الإمبراطورية العثمانية في الحقيقة في أكثر شرقي الأناضول، كانت الدولة عاملا مهما وتطفليا في حياة جزء من السكان الشرقيين فقط، سكان المدن والمناطق الريفية القريبة من المدن والمناطق الحدودية في المقام الأول. في أكثر المناطق الريفية عمل العثمانيون جامعي ضرائب حيثما كان ذلك ممكنا، وقوة عسكرية محتملة حيث كان ذلك ضروريا على نحو قاطع. كان الخطر الرئيس ومن ثم العامل السياسي الرئيس في الشرق العثماني الوجود المتواصل للعناصر النهابة التي كانت تتربص منتظرة الأوضاع التي تتيح لها العمل بحصانة. كانت تلك العناصر من القبائل الكردية البدوية أو أنصاف البدوية على الأخص، وكان نشاط السلامة العامة الرئيس للحكومة العثمانية السيطرة على تلك القبائل. لم يكن لدى العثمانيين الطاقة البشرية أو الموارد المالية ليراقبوا نشاطات الكرد على نحو مستمر، لهذا سيطروا عليهم بواسطة منظومة الرشاوى العثمانية النموذجية المقرونة بالقوة. كان زعماء القبائل يستوعبون في النظام العثماني مع مظاهر الحفاوة والمناصب والمال. كان يسمح للقبائل الكردية في الأوقات الهادئة تقريبا بأن تعالج أمورها بنفسها. احتفظوا بأراض زرعها مزارعون مستأجرون مسلمون ومسيحيون، وأداروا صناعات سوقية في الحرف اليدوية والمواد الغذائية، واحتفظوا بقطعان كبيرة من الحيوانات، كل ذلك من دون تدخل من الدولة. أرسل العثمانيون قوات عسكرية فقط حين تمردت القبائل الكردية فعليا أو تورطت في غارات نهب. نتج من حملات كهذه حين كانت ناجحة شنق شيخ القبيلة المتمردة أحيانا، ولكن كثيرا ما أفضت إلى نقل الشيخ عنوة إلى إسطنبول أو مكان آخر مع معاش تقاعدي كبير، حيث لا تتعقد مشكلات العثمانيين بضغينة قتل مستمرة. ظلت الحالة الأساس في الشرق كما هي. كي تحدث تغيرات حقيقية كان على الجيش أن يبقى في الأقاليم الشرقية جاعلا الكرد في حالة كبح متواصل. على المرء أن يكون حذرا حين تعريف الكرد بأنهم عنصر شغب. أولئك الذين كانوا قوة شغب كانوا جماعات قبلية وولاءاتها كانت قبلية، من الخطأ تعميم أي هوية كردية بينهم. حين أبدت القبائل تعاونا كان ذلك بدافع الفائدة المشتركة ليس الولاء العرقي الذي لا دليل له. كذلك لم يكن أكثر الناطقين باللغة الكردية في حالة ثورة في أي وقت، كانوا مزارعين ورعاة مع مشاعر نحو الدين والدولة مماثلة أساسا لمشاعر المزارعين والرعاة الأتراك عرقيا. كان رجال القبائل المتمردة أعداء لحياتهم وأسباب عيشهم تماما كما كانوا أعداء لحياة وأسباب عيش الناطقين باللغة التركية. حين تجرى دراسة رجال القبائل الكرد المسببين للفوضى هنا، فإن المقصود في الوصف ليس أولئك الكرد الذين يشكلون الأكثرية بالتأكيد. ومع أن الأرمن في الشرق كانوا خاضعين في كثير من الأحوال لحكم كردي في الريف وللحكومة العثمانية في المدن، فإنهم استفادوا أيضا من ضعف العثمانيين لينالوا حكما ذاتيا عمليا. كثيرا ما كانت القرى الأرمينية في المناطق الجبلية للجنوب الشرقي متحررة فعليا من السيطرة الخارجية. كان ذلك صحيحا في منطقة زيتون على نحو خاص. دفع الأرمن في زيتون جزية للعثمانيين بتذمر أحيانا كما فعلوا في السابق مع العرب والبيزنطيين وآخرين، لكنهم حكموا أنفسهم. خلال القرن التاسع عشر ظل التوتر عاليا بين سكان زيتون والعثمانيين بخصوص دفعات الجزية. نجح العثمانيون جزئيا فقط في جني الضرائب أو الجزة المحددة بالمواجهات المسلحة. كان التحمل العثماني للحكم شبه الذاتي للأكراد والأرمن دالا على ضعف الدولة العثمانية. بانشغالهم في حروب مصيرية في الشمال والغرب، أجبر العثمانيون على أن يرتضوا بهدوء محدود في الشرق. أصبحت العيوب في طريقة الحكم في الشرق العثماني واضحة في أوقات الحرب على نحو خاص. في وقت السلم كان جنود ودرك الحامية العثمانية كافين عادة لضمان شيء يقارب النظام العام. كانوا يستطيعون فرض سلطتهم لأنه في النهاية كان الجيش العثماني يقف خلفهم. مع الحرب كان الوضع يتغير جذريا. كان يجري سحب الدرك أي شرطة الشرق العثماني ليشكل العمود الفقري للجيوش العثمانية التي تقاتل الروس، ومن ثم كان الأمن اليومي للمنطقة مهددا. علاوة على ذلك لم يعد هناك جيش متيسر للتهديد بقوة محتملة. إلى هذا الفراغ في السلطة دخلت القبائل الكردية أولا ومن ثم الثوريون الأرمن. تنافست القبائل الكردية مع العثمانيين في السيطرة كلما شعرت أن هناك فرصة للنجاح. قاتل رجال القبائل الكردية القوات العثمانية في حروب كبيرة في أعوام 1834 و1836 و1847 و1879 ميلادي، وفي نزاعات ثانوية طوال القرن التاسع عشر. لم تكن نيتهم تأسيس دولة، إنما بسهولة أن يكونوا مستقلين عن السلطة المركزية. في بعض الأحيان كانت العدوانية التي تبديها العشائر الكردية نحو بعضها هي وحدها التي أعطت العثمانيين الفرصة لفرض سلطتهم على أساس سياسة فرق تسد. خلال حرب القرم ثار أكراد الموصل ضد الحكومة تماما لأن القوات العثمانية كانت على الجبهة وغير قادرة على التدخل. وفي الحروب العثمانية الروسية التالية كان وضع الكرد في أحسن الأحوال متأرجحا. بعضهم قاتل فعلا إلى الجانب العثماني مع أنهم كانوا ذوي فائدة عسكرية محدودة. آخرون وبكل بساطة لم يشتركوا في الحرب، حتى أن بعضهم هاجم وسرق القوات العثمانية حين سنحت له الفرصة. طوال الفترة أظهرت القبائل الكردية وهي جماعة أن ولاءاتها كانت لقبائلها وليس لأي حكومة ولا حتى لإخوانهم المسلمين. كانت الحرب الروسية التركية في عامي 1877-1878 الحد الفاصل في شرقي الأناضول. كان تأثيرها على المسلمين والمسيحيين على السواء شديدا. تعمقت الطموحات الأرمينية بالعيش في ظل سيادة مسيحية وحتى ربما في ظل حكم ذاتي أرمني. جرى انتزاع جزء مما عده الأرمن وطنا لهم، منطقة قارس أردهان، من العثمانيين. وكان هناك سبب وجيه للظن أن بقية أرمينيا ستصبح قريبا في أيدي الروس. كان هناك أيضا تدهور في سيطرة الحكومة العثمانية على أقاليمها الشرقية. كان ذلك نتيجة مباشرة للحرب التي غيرت توازن القوة في الشرق. وجدت الحكومة العثمانية التي أفقرت وأصبحت الآن من غير عديد من الأقاليم الأوروبية المولدة للإيرادات أنه من المستحيل تمويل الاحتياجات الأمنية للشرق. مات في الحرب كثير من الجنود والدرك الذين كانوا يوفرون الأمن العام في الأحوال العادية. يصف مبشر أمريكي وقنصل بريطاني لمدينة بيتليس الوضع قبل الحرب وبعدها بالوصف التالي: في الحالتين أراد ممثلو الحكومة العثمانية أن يحموا شعبهم وفعلوا ما في وسعهم في هذا الصدد. نجحوا قبل الحرب وأخفقوا بعدها. بيتليس في عام 1876 قبل الحرب. في مطلع هذا الشهر كانت تنضج مؤامرة للذبح المسيحيين. قدم بعض المتآمرين طلبا إلى شيخ مقيم للحصول على موافقته ودعمه. قاوم الأخير المخطط بعناد وأعلن إنه إذا حاولوا تنفيذه فإنه سيظهر سخطه بإحراق بيته ومغادرة المدينة. عانى ذلك الكثير لأنه يحظى باحترام تبجيلي من المسلمين. ثم عرضت المؤامرة على تركي شهير آخر علي آغا الذي أبدى استنكاره الواضح أيضا وأعلن أنه إذا حاولوا تنفيذها فإنه سيستدعي إلى بيته 500 من أتباعه ويقوم بتسليحهم بالبنادق ويفرض على المتآمرين مواجهتهم في قتال مميت. أخبر المتآمرون المفتي بعد ذلك بالمؤامرة الذي أبدى استنكارا واضحا مماثلا للاثنين اللذين ذكرتهما. وصل خبر الأمر أخيرا إلى أفيديس أفندي الأزكبيد السابق للأرمن الذي برفقة أمين الخزانة الحكومي رفع القضية إلى القائم مقام وطرح عليه عواقب مذبحة كهذه إذا ما تركت تحدث. طمأنهما القائم مقام بأنه لا حاجة إلى أن يعتريهما أي خوف وأنه سيتدبر الأمر حيث لا تنجز مؤامرة كهذه. يخبرني مخبري جوهانز آغا العضو البروتستانتي للمجلس بأن القائم مقام يخفر الشوارع كل ليلة مع حراسه المسلحين ليحرس المدينة ضد النهابين والسفاكين. بتليس في عام 1879 مباشرة بعد الحرب أثنى الجميع المسلم والمسيحي على القائم مقام رشيد أفندي وقالوا إنه كان دائما تواقا لأن يفعل الصواب ويقمع الفوضى ويعمل على إقامة عدل نزيه. أثنى على أدائه الجيد أحمد أفندي عضوا في المجلس لكنه لسوء الحظ قادر على إنجاز القليل جدا. إن القوة التي تحت إمرته صغيرة جدا، لديه 40 دركيا فقط يرافق بهم المسافرين والبريد ويجمع الضرائب ويحافظ على النظام، والنتيجة أن الكرد يرتكبون جرائم السرقة حتى ضمن حدود المدينة نفسها والقائم مقام غير قادر على منعهم أو معاقبتهم. وجدت الحكومة العثمانية أن من الصعب ضبط الأمن في شرق وجنوب شرق الأناضول حتى في الأحوال الجيدة. كان العثمانيون قادرين في الأوقات الجيدة على أن يحموا المناطق المهددة من البدو الكرد بقوات الجيش النظامي والدرك. في أوقات الأزمة الداخلية والحرب مع روسيا على نحو خاص من ناحية ثانية سحبت القوات العثمانية بعيدا وأصبح السكان المدنيون عرضة بدرجة أو بأخرى للغارات والابتزازات الكردية لأن القوات العثمانية سحبت من الأقاليم الشرقية لتخوض حرب عامي 1877-1878. بدأت قوة الحكومة المدنية العثمانية في الشرق تتلاشى حتى في مدن كبيرة كبتليس كما رأينا نال الكرد ما أرادوا. في عام 1877 زحف أكراد المتقنلي في بتليس بسهولة إلى سجن وحرروا واحدا منهم كان ينتظر حكما قضائيا لقتله أحد الأرمن. كادوا ينهبون المدينة أيضا لكن قبيلة أخرى من الكرد انطلقت لتنقذ سكان المدينة. تصرف المنقذون لأن المدينة كانت السوق الوحيدة للمحصول الذي تبيعه القبيلة لتجار المدينة. كانت القبائل الكردية قوة مسلحة وقابلة للتحرك ومتوارية جيدا في الجبال. كانوا يتنقلون من نطاق سلطة إقليمية عثمانية إلى أخرى بسهولة وكذلك عبر الحدود وإلى بلاد فارس. بعد ذلك بعد الحرب العالمية الأولى وجد البريطانيون في شمالي العراق المزودون بالطائرات وأسلحة حديثة أخرى أن قهر الكرد مستحيل تقريبا. هناك مثل جيد للوضع في جميع أنحاء شرقي الأناضول نجده في منطقة ميديات في أثناء حرب عامي 1877-1878 وبعدها وصفه القنصل البريطاني تريتور مباشرة بعد الحرب. بحسب القنصل كانت الحكومة قبل الحرب قادرة على ضبط الزعماء الكرد. في أثناء الحرب وبوجود القوات النظامية بعيدا على الجبهة لم يكن هناك وسيلة لفرض النظام. فعلا كان هناك خوف من أن تثور القبائل الكردية. كانت النتيجة شنا متواصلا للغارات والغارات المضادة بين القبائل الكردية وحالة من الفوضى العامة في المنطقة. كانت منطقة ميديات مقسمة إلى معسكرات مسلحة متنوعة دافعت كل قرية عن نفسها بما في ذلك القرى المسيحية. لم يكن أحد آمنا بعيدا عن قريته. كان المسيحيون والمسلمون على السواء مسلحين ودافعوا جميعا عن أنفسهم. أشار تيرتور إلى قرية تل رمن أو تيلرمان الأرمينية على نحو خاص قرية مؤلفة من 100 منزل تقريبا وتقع في سهل جنوبي غربي ماردين. وصفت القرية بأنها مسلحة جيدا وتصمد وحدها بين جيرانها العرب والكرد والجركس. كانت قرى الكرد المستوطنين مماثلة تماما، بكلمة أخرى مسلحة جيدا وتصمد وحدها. وطبعا فإن حالة التأهب المتواصلة للحرب أدت إلى معارك بين المسلم والمسلم وبين المسلم والمسيحي. في معرض دفاعهم عن الحاجة إلى تسليح أنفسهم، أعلن الأغوات الكرد لإحدى القرى كانت قوة الشرطة المكلفة حماية المنطقة مؤلفة كاملة من 4 رجال، وهو عدد غير كاف على نحو واضح ومضحك، كونهم يسيرون بمحاذاة إقليم حلب وهم على احتكاك بالعرب والكرد والجركس. بالسخط النموذجي لقنصل بريطاني، ومفترضا يقينا أن المسؤولين العثمانيين ليس لديهم أي فكرة عما يجري، نبه تروتر حاكم إقليم ديار بكر عن الوضع في مديات. أخبره الحاكم بفظاظة بأنه لا يملك رجالا كي يرسلهم، فر من الخدمة نصف قوته الصغيرة أصلا حين تلقوا راتبهم بعملة ورقية عديمة القيمة، ولن تجد من هم من الحمق حيث يحلون محل أولئك الذين ذهبوا. وكانت تلك النقطة الأساس للمشكلة، لم يكن هناك مال لدفع رواتب الشرطة ولا مال لدفع رواتب الجنود، كان الوضع هو نفسه في جميع أنحاء الشرق. على سبيل المثال، كان المال في خزينة إقليم أرض روم قليلا إلى درجة أن الوالي اضطر إلى أن يقترض رأس مال من مواطني أرض روم الأغنياء ليقدم لقوات الحامية هدية العيد التقليدية. كانت الهدية التي قدمها راتب شهر، جزءا من رواتب 4 سنوات كانت متأخرة الدفع. لا عجب ورواتب الجنود كهذه أن يكون الجنود غير فعالين وليس هناك إلا قليل منهم. صرح السفير البريطاني ليرد بحق بأن العثمانيين لا يمكنهم أن يأملوا في تحسين الوضع، في حين أن كل موارد الحكومة المالية تستهلك في الدفاع ضد الموقف التهديدي لروسيا حتى الآن. لا يمكن فعل إلا القليل ما دام استولى الروس على أراضي عثمانية وسببوا خسائر فادحة للعثمانيين في الحرب وجعلوا المحافظة على جيش كبير ضروريا. مع أن كل شرائح السكان عانت، إلا أن كثيرا من الغارات كان على نحو خاص شديد الوقع على الأرمن. على سبيل المثال، كان العثمانيون يضعون دائما كتيبة من القوات النظامية في تشاميشكزك قرب حربوط أو هربوط قبل حرب عامي 1877-1878. لم يستطيعوا أن يفعلوا ذلك في أثناء الحرب. نتيجة لذلك دخلت القبائل الكردية إلى المنطقة ونهبت القرى، القرى الأرمينية على نحو رئيس. ولكن من الخطأ الظن أن الأرمن كانوا الأهداف الوحيدة للنهابين الكرد. لم يكونوا انتقائيين إلى هذه الدرجة في اختيار ضحاياهم، وكما نقل موظف قنصلي بريطاني أرسل ليتحرى عن الكرد: من كل ما سمعته ورأيته إن جميع قبائل النجد الكردية من ديار بكر إلى السليمانية ليست طيعة تقريبا، ليس لأنهم يرفضون دفع أي ضرائب أو لا يطيعون قانون التجديد الإلزامي فحسب، بل إنهم ينهبون ويقتلون حسب مشيئتهم، والذي يجرؤ على أن يمتنع عن إعطائهم أي شيء فسوف يفقد حياته وممتلكاته بالتأكيد. ومع ذلك يجب ألا أغفل عن ذكري في حالات كثيرة استرعت انتباهي خلال رحلاتي، المحمديين والمسيحيين على السواء عانوا نهب الكرد. لم توفر قبائل الروشكوتان والشيخ دودان والصاصون والموكتو التي تسكن الجبال بين ديار بكر وموش مسيحيا ولا محمديا، وبينما كنت في إقليم ديار بكر قتل هؤلاء اللصوص ما لا يقل عن 3 زعماء محمديين من أجل ممتلكاتهم. إن الأدلة في هذه المرحلة ضعيفة حتى توحي بأن الكرد فضلوا أن يهاجموا مسيحيين على مسلمين، مع أنه من الواضح أنهم فضلوا اللقاطة من الغني عليها من الفقير وفضلوا أن يهاجموا الضعيف. ربما يفسر الغنى التقريبي للمجتمع الأرمني لماذا بدا الأرمن أنهم كثيرا ما كانوا أهدافا لهم. لم يكن الجيش والدرك العثماني في الشرق لحماية الأرمن من الكرد فحسب، كانوا كأي قوة شرطة ليحموا المواطنين من بعضهم، ولم تكن الحماية من القبائل للأرمن وحدهم. كان الفلاحون الأتراك وحتى أكراد آخرون ضحية للقبائل الكردية. قبل ثمانينيات القرن التاسع عشر كانت القبائل الكردية في الحقيقة تشكل تهديدا عسكريا للنظام المدني للإمبراطورية العثمانية أكبر بكثير من تهديد الثوار الأرمن. في أثناء حرب القرم على سبيل المثال، تطوع شيخ قبيلة كردي في إقليم الموصل أن يجمع قوة كبيرة من الكرد للقتال ضد الروس. أعطي 50,000 قرش ليدفع رواتب رجاله ويزودهم بالمعدات، ما إن جرى جمع 1,500 من رجاله حتى تمرد هؤلاء وهاجموا موظفين حكوميين عثمانيين في الجزيرة وشنوا غارات في كل المنطقة. لم يجري إخماد هذا التمرد إلا بعد الحرب. في عام 1878 تمرد أكراد الدرسيم في أثناء الحرب أيضا. وفي عام 1879 انتشرت الثورات الكردية لتعم كل جنوب شرقي الأناضول، حيث شكلت تهديدا خطيرا لإمبراطورية أضعفتها الحرب الروسية الحديثة. لم يظهر الثوار ولا أن يذكر لأحد إلا أفراد قبيلتهم. كان أكثر القرى التي دمرها الثوار قرى كردية وموالية للسلطان أو مرتبطة بقبائل منافسة. أغار الكرد حتى على العوامات التي تجلب الطعام في اتجاه مجرى النهر إلى المناطق المبتلاة بالمجاعة في جنوب شرقي الأناضول عام 1879، ما أدى إلى موت عدد غير معروف من الكرد والذين كانوا سيتلقون الحبوب جوعا. كان العثمانيون بمساعدة قبائل كردية محلية موالية قادرين دائما في آخر الأمر على التعامل مع الكرد عسكريا، وهو أمر كثيرا ما كان ينكر عليهم بسبب الضغوط الأوروبية حين ثار الأرمن. إن الأوروبيين ذاتهم الذين اشتكوا بمرارة كلما سجن العثمانيون ثوارا من الأرمن، أبدوا تذمرا متواصلا من أن العثمانيين لم يستخدموا القوة الكافية في التعامل مع القبائل الكردية. يجب ألا يظن المرء أن المسلمين هم وحدهم الذين اشتركوا في السرقات والفوضى المدنية. نقل القنصل البريطاني بليوتي في رحلة تحر عام 1879 أن الهجمات الأرمينية على المسلمين ليست مجهولة. كانت الجالية الأرمينية في زيتون معروفة بغاراتها على نحو خاص. الجركس. من الواضح أن وجود الجركس في شرقي الأناضول كان مثيرا للفوضى، حيث جرى الوصول إلى تسوية مؤقتة مضطربة بين الكرد والأرمن والحكومة العثمانية. يدخل الآن عنصر جديد غير قادر على أن يدخل نفسه بسهولة في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية التقليدية. كان الجركس الذين وصلوا إلى الشرق العثماني هم كل ما تبقى من شعبهم. خشنتهم حروبهم مع الروس، كانوا معدمين إلى حد مخيف، وليست مفاجأة أنهم دفعوا إلى النهب في سبيل بقائهم. تشير الأدلة على حياتهم المألوفة أكثر في وطنهم إلى أنهم شعب ذو مبادئ ويعيشون وفقا لقواعدهم الخاصة، وربما غير متورطين في هذا النوع من النشاطات التي دفعوا إلى ممارستها عقب طردهم. ولكن في شرقي الأناضول وباسم البقاء إلى حد كبير، هاجم بعض اللاجئين الجركس قرى مسلمة ومسيحية وأقدموا على نهبها. قيل إن الكرد يخشون الجركس أيضا، وقد جرى إرسال جنود عثمانيين لنزع أسلحة النهابين الجركس بنجاح محدود. وطبعا من المحتمل قياسا بطبيعة الشائعة أن سمعة الجركس أسوأ بكثير من الواقع، إذ لم تذكر الرسائل الرسمية القنصلية إلا مثيري المتاعب. لم يكن الأوروبيون ميالين إلى مراعاة تاريخهم ولا إلى التعاطف مع إملاقهم. أما الجركس الذين منحوا أرضا جيدة فقد استقروا بالتأكيد ولم يسمع منهم شيء، ومع ذلك كانت سمعة الذين كانوا نهابين كافية لتسبب فزعا في القرى. لم يرغب أحد مسلما كان أو مسيحيا بمستوطنة جركسية في منطقته. حين كان يخطط لواحدة أو حتى يشاع عنها، كان زعماء القرية المسلمون يحتجون إلى الموظفين المحليين. كان الأرمن يحتجون أكثر إلى القناصل الأوروبيين وحتى إلى السفارات الأجنبية. أفسد نقل أعداد كبيرة من الجركس إلى شرقي الأناضول التوازن العرقي التقليدي في المنطقة بالتأكيد، حتى إن بعض المناطق أصبح جركسيا أي أن الجركس كانوا أكبر جماعة منفردة بين السكان. قدر القنصل البريطاني في طرابزون بيليوتي أعداد سكان مناطق استوطن فيها مهاجرون مسلمون من القفقاس، مع أن أرقامه كانت أكثر قليلا من تخمينات تقريبية، فإنها تدل على التغيرات السكانية المحدودة الناجمة من المهاجرين. يقدم الجدول التالي تقديرات بيليوتي لمقاطعة تشارشامبا. عدد سكان قضاء تشارشامبا على نحو عام 1880 بتقديرات القنصل البريطاني بيليوتي: الأسر مسلمة أصلية 3000 أسرة، يونانية 716 أسرة، أرمنية 1828 أسرة، جركسية 5000 أسرة، أبخازية 130 أسرة، لازية 149 أسرة. الخلاصة: في القرن التاسع عشر أفسدت الاجتياحات الروسية والنفي القسري للمسلمين القفقاس التوازن في القفقاس والشرق العثماني. لم يكن هذا التوازن مرضيا بمعايير أواخر القرن العشرين. مكتنفة بأعداء خارجيين واقتصاد ضعيف، لم تكن الحكومة العثمانية قادرة على ضبط أمن شعبها كما ينبغي، لكن الشر الذي حل محل التوازن التقليدي كان أسوأ بكثير. طرد أبناء شعب كاملا من بيوتهم إلى مخيمات للاجئين، حيث ماتوا بأعداد كبيرة، وانتهى بهم المطاف إلى مناطق لم يكن سكانها يرغبون في استقبالهم. وبدلا من مساعدة الوضع، ساهمت الهجمات الروسية على العثمانيين في تدهور النظام المدني إلى درجة أكبر بسبب انتقال الجيش العثماني بعيدا، والتي كانت القوة الوحيدة التي مهما كانت غير كافية حافظت على السلم. ربما كان أسوأ تقدير للاجتياحات الروسية خلق قطبية مسلمة أرمينية، عرفا لارتياب وعداوة متبادلين أديا في النهاية إلى هلاك الجماعتين.